نغني على إذاعة نفزاوة بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة، نغني على رجيون بلادي ورأس راس أولادي وراسي ليسمع من غادي، سمعوها يحلى ميعادي كي تعديلي سبر جدادي، سمعوها كبادي كي تعديلي سبر جدادي، نجومة الضاوة المريض بالطبيب يداوى، نغني على إذاعة نفزاوة، نغني على إذاعة قبلي البعيد يولي ويد البركة عليها تجلي، يا نسمة هلي من رحمات الحد بشلي فطناسة طلي، نهديلك سلامي بحفاوة شيكو متعلي هز الواوا حط الواوا، نغني على إذاعة نفزاوة، نغني على إذاعة مشهورة وصل المعمورة طرة طنبار والمنصورة، لا حد مسرورة تنبيب جاية في الدورة كي نعمل صورة تلمين فوحات عطورة الفج بنورة، خلى الناس الكل تتلاوى وعلي كركورة ديما شعرة شعر بداوة ساكن جنعورة عنوان الصومالية حلاوة، نغني على راديو نفزاوة بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة. من أمام ميكروفون نفزاوة فهم الدارداركم عم سالم تواتي في ناس زمان، مرحبا بكم، ناركم مبروك وناركم دقلة وحليب، إن شاء الله تعدوا معي أوقات طيبة. معايا في استوديو صالح. صالح صباح الخير. صباح الخير عم سالم، أحوالك لباس؟ الله يبارك فيك. معنا إن شاء الله في إخراج الحصة وهندسة الصوت برهان بن عبد الله. برهان يعطيك الصحة، صباح الخير، شن أمورك لباس؟ بينا نطلقوا على بركة الله في برنامجنا اليوم. أو يضحك اليوم برهان؟ يضحك يا عند الحق. القصيد اللي سمعتوه راهو مش لي يعني، راهو الشاعر آخر نشكروه الشاعر قصيد رائع اللي افتتحنا به الحصة اليوم، ربي يبارك فيه. ما نعرفش شكون الشاعر، ما عجبني القصيد كقصيد. علي شيكو. وخير ما نبدأ به اليوم الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ساعة واحد يقعد متقلق من حاجة ومقلقاته وهي فيها الخير الكل، حتى المرض ساعات يمرض من عربي باش يقوم بحاجات أخرى، ساعات يعود ناوي عمل معين ما يتملاش، يزم يعرف اللي ربي رايد له الخير بعد عليها ذكره. ودليلك وين يا عم سالم؟ شوفوا في سورة الكهف، اللي يحب يعرف المعنى هذا يقرأ سورة الكهف، كيفاش الخضر عبد الله يقول عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما، شد الفلوكة بدي أقعر فيها، فلوكة هم راكبين على البحر ورطة، ربي سبحانه وتعالى يعرف كونها الملك انت عجها باش يختار أسمح ملوكة أسمح فلوكة باش يهزها، حب يعمل فيها عيب باش منفكها لهمش لأن مالها يتام. كل ما يقع لك أعرف راه ربي فكك من حاجة أخير، شنقوله احنا دفع الله ما كان أعظم، ربي بعد علي الحاجة الأعظم من هذي. وهني يجي الحديث النبوي الشريف اللي يقول قال ربي أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما يريد. ما عندكش إرادة، إرادتنا محصورة في أعمالنا اللي بين يدينا. نعطوا مثال عامي، ما تعرفوني إني ولد غابة وفلاح، أنت عندك أربعة ولا خمسة درج، أنت حر تزرعهم بسباس، تزرعهم سناريا سلك لفت، أما يجوا صابة ولا ما ينبتوش هذا يا خطيه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أنت عندك الخيار في نطاق ما تنجم تقوم به، في نطاق عملك وقدرتك على العمل، أما التكملة والنتيجة الإيجابية أو السلبية لله سبحانه وتعالى، ومشاركة فيها حتى حد، لا عقوتك ولا قدرتك ولا صحتك ولا جمالك أنت ولا كل هذا ما يأثرش في المقدر باش يكون، لأن الله سابق في علمه كل ما سيحدث. ولذلك الإنسان كيف يجيه لا قدر الله المصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون ودفع الله بها ما كان أعظم. ترى سمعونا أغنية نفتتح بها برنامجنا اليوم، نعديك يا سيئات اللي دي الغالي، عدوا سيئات غيركم وأغلاط غيركم وحاولوا باش تتسامحوا باش نجموا تعيشوا ونجموا نعيشوا مع بعضنا.

رجعنا معكم في ناس زمان، مرحبا بكم، التحقوا بينا من جديد. نحب نعتذر على الحد الفات ما نجمناش ناخذوا العديد من المكالمات باعتبار بنتنا نجاح اخذت الحصه كامله، وحتى التقنيين اللي خلوني قالوا خلونا نسجلوا ما قصوش عليها، وهي فعلا غطت الحصه بثقافتها باخلاقها الطيبه باحترامها للمشاهد والمستمع بشعرها القيم جدا جدا جدا بعرقتها باصالتها النفزويه، غطت الحصه وما خلتناش فضاء باش قدموا اي شيء اخر. نعتذروا للخيان اللي طلبوا، ان شاء الله الاسبوع هذا نحاولوا يا برهان باش نززوا اكثر ناس، وخاصه نعتذر من خونا عثمان لان طلب طلب طلب طلب وما وهنناه وما جاوبناش. الشيء عثمان المرزوق تعرفوه، عثمان المرزوقي، ان شاء الله اليوم تطلبوه في الاول يا تقني. ايوه باه، اعتذاري لكم هو اعتذار محب باعتبار اني مش اعتذار ل ها اعتذار المحب لكم كلكية. نقول لكم ان شاء الله نحاولوا باش نوفقوا بين البرنامج وبين الهاتف، لان احنا ساعات نتخلوا على برامجنا اللي حاضرينها باش نقدموها على فقره ونبجلوكم انتم، واكيد تستنوا في المسابقه. السلي ما جاش الا المره الاخير اكيد تو يطل. مسابقتنا اليوم نبحث على شخص هو اصيل دوز، عرفناه مندوب ثقافه بقبلي ولايه قبلي، اللقب نتاعها بالحسن، توفى الله يرحمه. حبوا نعرفوا شو اسمه، مسؤول كان مندوب ثقافي، مندوب الثقافه في دار الثقافه، كان مشرف على الثقافه في كامل الولايه. التقيت به 1974، اشتركوا مازال ما ولدش، التقيت به في تونس وقتها هو شاب. وصلنا المسيرة في الميدان الثقافي، كنت وقتها رئيس لجنة ثقافية في سوق لحد، وأقدمنا جميع السنين طويلة حتى جت الولاية وجي هو مندوب للثقافة. لقب نتاع بالحسن مندوز، راجل طيب، راجل فاضل، راجل متواضع، يحب الناس كل، يتكلم عن الناس كل، نحبوا نعرفوا شو اسمه. به أغنية اليوم يقول يا فاطمة يا بنت العم راني الحم ودم، يغناها صفاقسي، فنان من صفاقس جنوبي، نحبوا نعرفوا من هو. ها نعرفوا من هو، نعرفوا اسمه. نسهل لكم شوية، ولد اختها الطفل المبروك اللي غنى تعيشوا لاثنين سنين وسنين، يطول عمرك يا ميمة يا حنين، نحبوا نعرفوا منه اللي غناه، يا فاطمة يا بنت العم، هذا لحن. به المثل الشعبي، قدك ساه يمد، كملوا لي المثل الشعبي، قدك ساه يمد، اش يمد. ننطلق في الفسحة، نحب باسمكم الكل وكل المستمعين نحيوا جزيرة الحيشي، القرية اللي ديما نشوف فيها مثل ونشوف فيها قدرات كبيرة، فيها سي أحمد الحيشي، فيها سي عم أحمد بالتواتي الله يرحمه، فيها كثير من الشخصيات، محمد زيراوي صاحب آخر منشور من هالقرية هذه، أظهرت صورة إبداعية كبيرة ياسر. خلاص سيب القسم بالحال، نهار تونجو سيب القسم بالحال، نهار منذ أسبوع وقع تحريقة كبيرة في ستيرنا نتاع مزوط، وتحرق الكميون والدار، كلات الدنيا كلها كي من جملتها. ما حدهم يلاحق يقول موبيلات ما بقى منها كان البورت باجاج. القرية هذية تلموا فعشية وجهزوا للراجل المكان بايع، واليوم يصبوا له في الصبة نتاع الحانوت كلات النار، وتتعدى تلقى مجموعات شباب وأطفال ورجال وشيوخ كلهم باش يعوضوا اخوهم ولد بلادهم، وهذايا التضامن، هذايا المحبة، هذايا العلاقات الطيبة. نحييكم يا أهلي في جزيرة الحيشي، ونقول لكم نساء ورجال وبنات وأولاد يعطيكم الصحة وهكا الأخلاق النفزوية، وربي يعاونكم على الخير. ومش أول مرة نعرف طريق، نعرف وقت البنو الجامع كيفاش سمعة في أيام حضرت، نعرف كيفاش كيف يموت حد. القرية هذه مثال تعاون، وننصح القرى الأخرى باش يسألوا عليهم كيفاش يعملوا ويقلدوهم، لأنها فعلا قرية تستاهل الشكر، وإحنا نحبوهم كل قرى نفزاوة، وماذا بينا كل قرية فيها حاجة متميزة يكلمنا، يكلمنا هنا برزها نتعدى أنمر. أخت شدلية من المنشية ضيعت فردة في عرس أختها. بالله إذا كان واحدة من الأخيات لقتها تزهلها ولا تجيبها لنا، وإذا كان لقتها وغلبتها نفسها جحدتها تجيبها لي للدار وعليها من الله ما يسمع بها حتى حد. تو نزول مولاتها يعني نجيبها للدار عم سالم التوادي، تو نزول مولاتها وسر الله عليها وارتاحت من الحرام. فما صور جميلة عرضتني صورة أخوي عبد العزيز بن القاضي العبد الإشهاد، هو زميل ممكن معلم يقري معايا أخوسي صدق بن القاضي، ومعاي عائلة قضاء، عائلة ثقافة، أهلهم وكل عائلة ثقافة. اللي سرني كوني لقيت حداها أحفاده وكل عندنا مكالمة تليفون قصوه به يعطيك صح احفاده يشيلوا لي من التقنيه قالوا لازم نتكلم تسمعوني نتكلم انا وياهم وهم ما يردوش به نلقى حدا احفاده خاصه اسماء ولينا نحيوهم بالمناسبه احفاده اصبحوا قادرين على الكتابه وعلى الانتاج وعلى العمل شيء مذهل. سي عبد العزيز ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الوقت الطيب ونحيوك ونحيو وليداتك وبنياتك واحفادك وحفيداتك ونقول لك ربي يعاونك فعلا من العائلات اللي نتشرف بمعرفتهم. هناخذ المكالمه ونرجع لكم نقول الو على السلامه. مع الخير. مرحبا. لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ عثمان بن عثمان. بعد عليك الراديو يا عثمان. الراديو فوق الكهرباء على خاطر ذاك. ايوه باهي اخوي اسمعني من التليفون بركه. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ لا لاباس الحمد لله. نعتذر الاسبوع اللي فات ما نجمناش نتصلوا بيك وبرشا وخيان المستمعين نعتذر لكم. ما يسالش اخوي حاضرينكم. الله يبارك فيك عثمان. اللي معرفتي بيك يعني عديتني بيك طفولتنا وشبابنا نجمع بعضنا. أي. ونعرف والدك الحاج سالم الله يرحمه كان من ابرع الشعراء ومن اقدر الشعراء، ولكن وقت ما فماش من يصرف الشعر نتاعه. الحمد لله. توا احنا موجودين حبيت نصل بيك اليوم. تنجمش تسمعنا حوايج من انتاجه هو اللي سمعك حوايج الساعه نتاع فدك وجيت وتيك انت زاد باهي باهي باهي نقبلوها. ايوه سالم بعد انطاح وسنونه نقص شطحه وتبدل لونه. اي اي اي عاود للبيت. اي سالم بعد انطاح وسنونه نقص شبحه وتبدل لونه. الله الله. اي زيد دارت منخاص وشكيمه لاذت بالراس حتى نكاس نركب وركابي مقرونه. اي اي اي هذه جيبه سيدي على امي راهو. اي لا ما نعرفها لي القصيد نعرفها نعرف. اما وديك انت يعني اما هي موتيت باهي باهي باهي باهي يا عثمان حقر عمك السالي حاضر باش يضحك عليك. باهي بارك الله فيك بارك الله. ركب فم اخر يا عمي عثمان راهو. اسمعني. ايوه عندي قصيده بالله بعثها لي وشخص عارف ظروفي وظروف ولدي وكذا. ايوه بعثها لي وعجبتني ياسر نحب نقولها لك بالله. ما يسالش مسموح لك تفضل. يقول خاب ظن من تحلف براسة تفادي حياني الحياة مارق عليك حيادي. الله. خاب ظن في مظنونك نحساب يرفع كبر كم يهونك. أي. وراسك وراس جدك وراس عيونك سهران حاير في منام رقادي. أي. وكل ما جريت عماه رقد عونك لازم عليه العون يرقد غادي. يقول في العيد راهو جانا. أي. ومشغول ما طول قعاد حذانا. كاستي فست السوق شرب عمانا وهذاك حد زيارة عيادي. أي. روح قدلي يفرحوا بجيانا مشغول خايف من كلابة نادي. الله الله الله الله الله. خايف يرع ضميرة مشغول من العمهوج والغشيرة. أي. بنتصل من مضرب ودار كبيرة من الحاشية ما هيش من الهوادي. ووالديه ركبات عليهم غيرة قلا لصل كانوا قبل ناس ببادي. أي روعة روعة. لو كان بنت بلاده لازم تروح به لرضى جداده. أي. تبات ساهرة عن حالهم نشادة وفي زيارته لازم يجيك قصادي. ومنينها من سلعة الشيادة خليه من الغربال للزرادي. الله الله الله الله. خاب ظن من تحلف براسة تفادي حياني الحياة مارق عليك حيادي. أي ما هو عثمان بالمناسبة باش نتفاعل معاك. أي. شخص هكا عدى من المحنة. أي. ونسوها أولاده. أي. أبعث الولد يقول له والله ما ظنيت يا مظنوني في غيبتي من بالكم تنسوني تنسى. أي. ودي وتنسى جهادي عليك تنسى كدي باباك. أي. معطوب الجروح نردي لبحالكم لبمالكم صبتوني يا قلم. اصبر على محاين عدي ويا عين كفي من دموع عيوني. صحيح. يعطيك الصحة. الو نسمع فيك عثمان. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شك شكرا. بالنسبة للمسابقة نتاع مندوب الثقافة هو ما تهامي بن حسن. ايوه وال الاخرين مانيش عارف. باهي يا فنان باهي. تهامي بن حسن ما مرزوقي لينا عاد نعرفه. باهي نحييكم نحيي اختي مباركة زوجتك. ربي يبارك فيك عايشك. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيكم وراكم اهلي ومالية واحبابي. طبعا طبعا. الله يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. سلم على عم صالح وعم السالي وجماعة الكل والتقنيين والكل. بارك الله يبارك فيك. ان شاء الله نهاركم زين. الى اللقاء عثمان. نرجع للفصحى نتاعي عثمان ودكتور نبيل بكري يعطي الصحة. الصورة الجميلة قلنا سي عبد العزيز بالقاضي نحيوه بالمناسبة نقول يا ربي يطول في عمرك ورب يعطيك الوقت الطيب. وهيك العائلة الطيبة ما يتفاش منها الأدب والقدرة والثقافة. يعني ولداء بنياتها وأحفادها يكتبوا وينتجوا روعة. عائلة متماسكة وهذيك العائلة النفسوية اللي نبغيها نيا واللي نتعلق بها روحيا. به فما أختنا من سوق لحد كنا قدمنا لها بلاغ عندها زوج أيتام واحد منهم معاق بنت دويرة من هلا أصحاب الخير تحب تعمل أصول. بالله يا مستمعين اللي حب يعاونها بحواجة شوي سمان شوي جور يتصل بينا نقولوا لها وين يمشي هي في سوق لحد. وإذا كان ما نجمش حتى 10-15 ألف اتصلوا بصالح بالسهلي بفاطيمة بأي واحد اللي داعب عمكم سالم ونحبوا نعاونها نعملوا لها صور وبيتراحة يعني ضرورية لا حاجة ضرورية. بالله حاولوا عاونونا فيه. لا مكالمة ناخذ المكالمة نقولوا ألو عسلام. السلام عليكم. مرحبا. أول ما نبدأ كان بسم الله حيد عليكم العيد يا فريق نفزاوة الكل عم سالم عم سالي وعم أم سالي وعم سالم الباهي. باهي بارك الله فيك. شكون معايا بنتي الغالي؟ أنا فاطمة بنت أبو بكر بن حفصة مرت الكلام الماضي. باهي يا فاطمة عسلامة يا فاطمة. ذاك السالم عشان احوالك لاباس الحمد لله ان شاء الله كل عام حيين بخير. عمو بدار ان شاء الله كل عام حي بخير ان شاء الله وعام كل عام ان شاء الله كل عام حيين بخير. اي وانت ولداتك انا عندي ولد سمح ياسر يخدم في اندى في اندى نعرف ولد سمح ياسر ومتخلق ياسر ربي يصلح حاله ان شاء الله وربي يعاونكم يا كبدي. عايشة كان نحب نهني زوجي كلاني في الماضي اي في عيد ميلاده نهار 30 ديسمبر عيد ميلاده. قول لك انا يحب نهدي له شوي لاقمين هذاك نقدر لها عندي لاقميه. فكري فيها فكري عشت معاه تعرف وقتاش عشت معاه عشت معاه عام 67 اي عمري. باه مرحبا بك يا فاطمه. نحب نهني تونس جمهوريه التونسيه بالسنه الاداريه الجديده. اي وان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله الرئيس الجديد ان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله يكون في المستوى اللي صوتوا لنا في الكل قدرة ربي ان شاء الله ان شاء الله. ونحب نهني بنتي سوسن اللي قلت لك تخرجت في في في في جوا على شدة خدامة ان شاء الله ينوب على كل ما كل ان شاء الله ان شاء الله ربي ينوب عليها ان شاء الله ان شاء الله. خدت شدة خدمة في مستشفى في فارماسي بتاع عباس هذيك. باهي باهي باهي عكيف عكيف يعطيك الصحة. عايشك عايشك ان شاء الله كل من يقرأ على روحه ان شاء الله يخدم ان شاء الله ان شاء الله يزرع ان شاء الله يحصد ان شاء الله يعطيك الصحة يا حرة الحراية. عايشك نقول لك إلى اللقاء بسلامة بسلامة عم سالم بسلامة. نرجع لل للفصحى الفصحى. قلنا ذكرنا بالأخت ما فتناسة حاولوا عونوها القريب بمكية يكلمنا تنعطوها شوية يجور شوية سمان ولا شوية فلوس اللي حب يعاوننا يتصل بأحد أفراد الإذاعة كل الناس كلكية حبوا نعاونوها البلدي. بس نوفل فنان نوفل السويدان نوفل ولد خونا محمد سويدان عمل عرسة نهنوه قوله مبروك ساكو سي مبروك. اللي حب نحكيكم كونه هو فنان وفي عرسة تحضن أمه باباه وغنى أغنية بكت الناس كلها حتى عمكم سالم كان الناس كلكية وفرجيني كل الأولاد أخوه صغير وقت تحضن بكاء وبكت الناس كلكية أغنية شيقة جدا. وبودي إذا كان في الاجتماع يتصل بنا ويسمعوها للمستمعين حتى عبر الهاتف لأنه فعلا نقوله إن شاء الله مبروك أنت وعروستك ورب يعطيكم الوقت الطيب. ومحمد نقوله يعطيك الصحة ورب يصلح حالكم الكلكية إن شاء الله نشوفكم في أحسن حال. به شوي باش ما زلت منلح شوي على ضغط الغابه راهو قاعد نشوف في اوساخ ياسر في الغيم وراه ال ال ال الأكل الأكل الأوساخ هذيك راهي تخلف برشة مضار، برشة مضار للنخلة نفسها. حاولوا باش تنظفوا غواباتهم، وهذيك رسمنا احنا ولاتوا بالله. كي نتكلموا على ما نبدوش من تو نحطوا في ركيبنا كيف عم نول مازال خليف مجاش وحنا نقولوا فيها العنكبوت فيها كذا، لا سلعتنا راهي نظيفه. واشبحوا تو واش عملوا جماعه الزيتون على الزيتون، شوفوا ايش عملوا جماعه البرتقال على البرتقال، شوفوا ايش عملوا يعني على الحبوب. احنا احنا هناها ولوحناها اليوم الكيلو وصلت 500 ملي نتاع المجبوده، والله شيء شيء اسف. هيا نسمعوا النوبه الحمديه ورجال الحشين ونرجع لكم. هاي يا رجال الحشين نرى يرقود المنشيه، اسقوني عطشان بلادي خير البريه. يا رجال الحشين نرى يرقود المنشيه، اسقوني عطشان بلادي خير البريه. يا رجال الحشين داوني يا زادي نبره، جسر القران ورجال اللي سكنوا صبره طاطا أكثر قربا في تونس. رجعنا معاكم في نجمان من أمام ميكروفون في فهم الدار دارك مع مسالم متواتي على الموجة 100.9. مرحبا بكم الجيد اللي تحكوا بينا تو، إن شاء الله تعدوا نهار طيب وتعدوا صبحية سمحة مع عم سالم. عندنا ضيوف تو تشبحوا فيهم في الكاميرا، مازلنا باش نحكوا معاهم وباش تشبحوا غرايب وعجايب في رجال الفزاوة. ولكن قبل ما ننتقلوا مع ضيوفنا راهو سقع نروح كل الكلام بتاعتهم شوي، برشا دوافع ما نمشي نقول لكم عليها، ما نخليهم تسوسين عندي. باش نشرح لكم اربع ابيات من القصيد اللي بدنا فيه الاسبوع الفات، اللي يقول: يحن الطير للوكر القديم، حنين انسان متغرب بعيد، مفارق نجع وفقد الزميم، ومشرب بير ورد الغديد. البيوت الاربع باش نشرحهم اليوم. سي سالي يكلم الجماعه يقول: رددين سمحات الوبر طوال ركابهم متان الضراع على رجلين تاع الناقه، عقيله تكوت فولها هدر الفحل تاع البل. عقيله هي عقيله، هو عقيله احنا زي مرته، عقيله تكوت فولها هدر، وصايل هاج ما يعرف رغاء، تقول شرعد بكوش اختمر، عقبه سيل سقاها لطا. يعني خلف سيل شبهته بحر، عقب شبوب سقاها لطا، ونسمع سيد هذه البيت السمح، نسمع سيد في نجعة زهر، فيه شاوروا باللي جرى، صاحب راي بالحكمة اعتبر، يمثل بينهم مجلس قضاء. كيفاش الشيخ هذايا الشايب بتاع يقول عمكم سالم في قصيدة: كسيف كلمة قالها ذبحها. شيخ العشيرة أخبر كل ثنية: كسيف كلمة قالها ذبحها. هذا يقبل تو الشيخ ولا محطوط غديك واسكت شايب قالها في روحك والعزوز تولي في روحك، ايش دخلك انت؟ وربي قدر خيره. امين يا رب، ربي قدر خيركم خيره. وهذاك علاش ديما نقول لكم: افعل ما شئت كما تدين تدان. حاول باش تحترم هاك الشايب وهاك العزوز باش يحترموك سرك بعد تالي. اليوم استدعينا بنية لفتت انتباهي، انا نشوفها بنية عادية، نشوف امها قريبتي، نشوفها نجي تلعب على السلامة، بنتي بنت شكون صغيرة زيدة البنية ما شاء الله. لكن نهار هي وامها وباباها في السيارة شبحت حلها هالشي هذا، يعني هذا نشوف فيه كان في التلفزة، يعني هكا نشوف حاجات في التلفزة هكا كراكيب صفر وخضر وحمر، والله ما ندريش عليهم، نكون يعني نسخلهم فيهم الكريمة ولا اليوغرت ولا حاجة كمان. فحبيت نبحث الموضوع، نلقى مكتوب عليها المرتبة الأولى للحساب الذهني. أها الموضوع يهم الموضوع، ها الحساب الذهني اللي توه واخذ صدى في العالم، منين هذه؟ من من من صفاقس، من سوسة، من بير برقبة، من حي الخضرة، لا من الفوار، نفزوية حرة. أمها مدام حفتش ولا لقب، لا أمها امرأة عادية، أستاذة أختنا سعادة تواتي. باباها شكون؟ علي كحفيس فرحاش من هكذا الشخصيات الكبيرة. بابا موظف تونسي عادي من الجمعة، من الفور عفوا. هالعائلة هذية بتألفهم ربوا البنية، وبما المخزون البنية أمها تلميذتي قريتها، قريبتي هي قريتها وكانت ذكية ياسر، هي أستاذة في العلوم، مش غريب عليها البنية باش تورث العلوم من أمها ومن باباها. عجبتكم البنية ولا لا يا جماعة؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. باش نحكي معها. عسلام عسلام، ايش احوالك؟ لاباس. باكي لاباس؟ لاباس. انت تقولي نقول لك ولا نقول لك؟ نقول لك. نفزوية حرة. كلمة نفزوية. اعتقد من الناس. شو اسمك انت؟ اسمي ميران بن حمد. باه نحيي المستمعين، نقول نحيي المستمعين الكل، نحيي المستمعين الكل، مستمعين اذاعة نفزاوة، مستمعين اذاعة نفزاوة، وعمي سالم ولد حليم، وعمي سالم ولد حليم، تحت القبة ربط بهيمة، تحت القبة ربط بهيمة. البنية دي ميرام هي صاحبة هالكؤوس الكل ما شاء الله. شوفي هدايا كبير، هدايا متاع هدايا هل متاع يغرط وهدايا متاع فتات ولا الجيشة. أيوة خليك خلي فما مراجل على حسب الكاميرا. هالكوش هذه نشوفها كلها كية تقريبا الكاس أطول منها شوية يا برهانة. بتشوفوا تشوفوا كونه الإبداع والقدرة والنجاح موش مربوط ب لا مربوط بكيان أسرة تعرف كيفاش تتعامل مع الوليد، تحير فيه الطاقة اللي عنده، تشجعه ينطلق ويجيب لنا هالكؤوس هذي. هذايا في إذا كان في موقع هاي هاي راهو الصحافة تجري وتجري والصور في كل الجرايد وفي كل المجلات، وحنية خالها ولا عمها يخدم في الإذاعة وما فقش بها كان بعد عامين ولا ثلاثة. أني نلوم روحي راهو نلوم روحي وينك الإذاعة الصحافة هي عم سالم أنت وينك؟ فقت معقب أما الحمد لله الرجع مثنية كأنه ممشى فقت والله لك بالصدفة يعني ماشي طلع لأندالي قديمة نلقاهم قدام بنتي سعاد لاني ننقل في صورة واضحة، نلقاهم في الكهرباء ونلقى حذاها الكاس هذا فت انتباهي واني عشاق في الحاجات المثيرة هكا. والله تمقلت لقاها، اتصلت بواحد أقاربي قلت له بالله يحاول كيفاش تعطيني رقمها رقم أمها هو عندي ضيعته، وكلمتها قلت لها ممكنش أمها كانت مثل ايش قالت لي؟ ما قلت ليش ايه هاتو؟ قلت لي حتى نشاور باباها. الله الله العائلة النفسوية إيه. الله هي قالتها ممكن عادية لكن في الإعلامي وفي الحساس وفي الشاعر تنكلم مخو جتلي الداخل مخو جتلي كلمة نفسوية دماغي مخو جتلي دماغي حتى نشاور باباها. إذن العائلة متماسكة ما شاء الله تنتج نشبح في دفتر متاع لقيل الكاميرا دفتر إنتاج المدرسية شيء مذهل في السنة الثانية تقريبا أنت المعدل عندك معدل 10.5 قديه المعدل 18 ما شاء الله 18 تقريبا أمك قرأت وكملت ما جابتش 12-13 السنة المستمعين مرة واحد أولادي جاب 13 أمها تغشت وعملت عركة وهذا قالت له شوي وهذا قلت له ولا قريت وكملت إلا جبت 11 يعني أو باقي به لا أمها كانت من يجيب 18 وقريتها ونعرفها المعدلات رائعة جدا ونشوف كل الدفاتر فما خذيت شهاد ولا لا هذه شهادة مشاركة في بهاني شوف وريني مثال وريني هاي مشاهده نتاع الحساب الذهني شوفي كم هي الكركوبه الحمراء هذه شنو هي شهاده نتاع الحساب الذهني باهي كنقولوا الحساب الذهني يا ميران يعني كنقول لك 3 و7 قداش يجوا تعرفيهم ولا لا 10 ها لا نقرب ال 100 باه 105 و106 قداش يجوا 211 باه كي نقول الحساب الذهني عنده قواعد ولا لا؟ عنده ترى فهميني في حالك كيفاش فما فما فما طريقة باش توصل للنتيجة؟ اي تجمعي مثلا المئة وحدهم وبعد تالي لا ها؟ مع بعض فهميني كيفاش ترى؟ هي طريقتين أي؟ لبكس اي معديد اما تو عنديش اما معديد اي فما خرزة الفوق ايوه واربع خرزة النط باه هذوك يعاونك المعديد هذايا ها راهو اساس الحساب اي راهو كي تقول لي هكا براسك ما نفهمكش يعني تتكلم ها باه كيفاش جاتك الفكره باش تشارك في الحساب ذا يعني من عمر 5 سنين شاركتنا شكون اللي دفعك لهالشيء هذا امي ها نحيوها امك اسمها خديجه امك ولا رقيه ولا لا سعاد سعاد انت من تسكني يا ميرا الفوار ها في الفوار الفوار مدينه الفوار ولا قريه معتمدي يعني هي مدينة ما حررش مدينة غير شوي نعرفهم وناساتها ممتازين جدا تحبيهم أهل الفوار حتى هم يحبوك راهو ياس قالوا لي يحبوك ياس لطف على بنتي ها علاش جيتوا علاش سيارة أي ها قديش كرهتوها السيارة لا بتاعتنا. بتاعتكم. يعني نحيوه بابا اللي وفرنا وسيلة النقل هذه. ونحيو الأم اللي علمتنا وخلتنا دفعتنا لل. تعرفي أمك كانت فاتحة في الحساب ولا لا؟ تعرفي المعلومة هذه ولا لا؟ أمي جاءت تقول لي كنت متوسطة. لا كان فالح تكذب عليك. تعرفش عليك قلت لك تكذب عليه عشان هي قريتها ونعرفها فالحة في الحساب ها، وكانت بدعة. أما مرجت لي كبدي وقت كانت تقرأ راهي كانت مهرجة، وأنت مهرجة زيها ولا لا؟ ها متوسطة ها أهرج باه باه. إن باباك شو اسمه باباك؟ محمد. ها محمد شنو اللقب بتاعه؟ بن حمد. محمد بن أحمد باه. محمد بن أحمد نحيوك الثلاث حاجات. الحاجة الأولى أنك وفقت باش تبعث لنا البنية السمحة ذي تحفونا ميران ميران. والحاجة الثانية أنك استطعت تكون هالأسرة الطيبة، وهنيتنا على الزوجة اللي هي صالحة فعلا ما أعرفها. والحاجة الثالثة أنك البنية ما قتلتش فيها الطاقات، لأن احنا من العادة تلقوا أنت تسكت من الصباح الأوامر أركح أخ كع يزي مصباح نعرفوا كان أوامر ما شجعوش على يعني ساعات. نادرة عندي ولدي يقرأ في باريس، كان يقرأ في باريس حب يمشي لباريس باش يقرأ، وطلباته شو اسمه السفارة، أمه قالت له ما تمشيش ليه؟ قالت خايفاته لا ياخذ قوري كلام هذا تي برا وخذ طليان برا. والحمد لله يا ربي دكتور تو لابس عليه هذا كل اللي تقات به. انت فاش تقري تو؟ ثالثه رابعه به. ايش دور تولي كي تكبري يا ميران؟ مهندسه معماري. مهندسه معماري هذه رغبه امك يظهر لي ها، ولا رغبتك انت؟ رغبتني. المهندس المعماري ايش يعمل يا ميران؟ ماذا ايش يعمل ترى؟ هو مهندس معماري معناتها مختص في البنيه. مختص في البنيه. شوف المهندس المعماري يشوف البنيه يعمل لها البلان تاعها ويشرف على بناها، كي يعمل حيط يجور يعملوه بالسيمان يقول له لا، يعني هو اللي يشرف على كل شيء. باهي. المهندس المعماري لازم ياخذ البكالوريا لو وبعد البكالوريا يقرا 4 سنوات مستعد للمجهود هذا كله. ها قولي نعم. نعم. يعطيك الصحة. تعبك الميكرو عالي نهبطوه شوي. هكاك باهي. شكون المعلم اللي قري فيك سنة؟ سلامات. الله الله الله ما شاء الله. حرجتني. فأنا في العربي. العربي رباب القاس. باهي. وفي الفرنسي. فاطمة بالكاس. أنا استفاد. قرتوش محفوظات ولا نشيد ولا حاجة؟ لا. ترى أعطيني نشيد ولا محفوظات؟ إيش تحبي تقل؟ تحبي ننشد أنا قدامي؟ بالفرنسية ولا بالعربي تحب؟ فرنسي. Petit enfant déjà la lune autour de la maison s'étend. On doit dormir quand vient la lune. Petit enfant, petit enfant, petit enfant dort sans alarme. Et si quelque frayeur te prend, ta mère séchera tes larmes. Petit enfant, petit enfant. من ساش تسويق أتو هيك أعطيك الصحة أمسين ها ها ها قاعد تحفظها أمسين. وين قريتها ذي أمسين؟ وين قريتها ذي؟ قريتها عام 58 ما شاء الله 1958 عند مسيو كاليغاري فرنساوي. هاي مسيو كاليغاري قريتها. أنت قد من أنت نشودة تو؟ Savez-vous, messieurs et mesdames, ce qu'il faut dans une maison? Quatre murs, une chaude des flammes, de la joie en toute saison. Et pour égayer les âmes, des fillettes et des garçons, des chansons. شفتوا كيفاش؟ أما أشكر شوي المنشط اللي قدر يخرجها وخليها تتكلم زاد. مش سهل ها؟ أكاو خربشتها ما خربشتها أنت يعني انطلقتي. باش نريحوا بنتنا ميران شوي ونسمعوا قصيد العادة المستمعين يستنوا منا في قصيد. مدام ما عندك حد شيء شاغلك افطورك طيب هاي باهي الناس اللي فيها ماني خايف ديما ما هو الراجل هم بطنه يا سيدي راهو تعرف الراجل هم بطنه ولا لا يا نميرة ساعجبك الاستوديو بتاعنا ولا لا؟ ها؟ استوديو هذايا؟ سمح سمح هذايا قال لي نهنوا نشكروا اللي قدوه اشرف عليه برهان بن عبد الله قلت يا الراجل هذاك انا تيه الورا بالله هذاك اللي يحكم فينا الكل تو يقول تك يقص على نصه هذاك المسيب برهان بن عبد الله قولي نحييك عن برهان قولي نحييك عن برهان ايوه آه فما قصيده طلبتوه برشا عندنا مكالمه ماش تخليني نقول الخمس كلمات يا وليدي ربي يبارك فيك الو الو به ما تقصش علي القصيده مالي بعت لي عاود اطلبه يقول اسمك طابع وسط كنيني نسمه تغذيني يا امي يا قره عيني اسمك طابع وسط كنيني اسمك صابع بين دفافي يا عز ولافي امي نبع الخير الصافي عمرها ما تكافي لا تجافي كياله بالكيل الوافي ما تقده وصافي توصف لك وحشي وريافي بربي زوريني في منامي بحضنك دفيني يا امي يا قره عيني اسمك طابع في وجداني فراقك بكاني خلاني نتخيل في قديم زماني والعشت هاني في ظلك يا ميم عياني وساعد تلقاني تفرح سعدي ولدي جاني بحب توديني ولما ضلت سهرتي تداويني يا امي يا قرة عيني اسمك طابع فيا ديمة وراسك يا حليمة مشتاحش هاك التبسيمة قداش كريمة في دارك كل يوم وليمة ذكية وفهيمة تخلص المخلبص تصريمة ديمة توصيني فيام العصر استرتيني يا امي يا قرة عيني اسمك الشهدة في فمي كن نادي امي وكن شوفك يتجلى همي ويتفرج غمي لا كيفك خالي لا عمي لا نسبة دمي لا ذري لا نزيد نسمي وانتي يا عيني عليك رب العالي موصيني يا امي يا قرة عيني اسمك وين نمشي بمعايا يا عز غلايا شمعة في ليلي ضوايا يا شعار جاية برضاها يرضى مولايا طبي ودوايا اللي بيه نجاتي وشفايا وحدك يا عيني بك رب العالي غنيني يا امي يا قرة عيني اسمك وقت البيه النادي يتجلك سادي أرضاك هو في الدنيا زادي فراشي ووسادي وبنانة في وقت رقادي وفرحة معادي وانتي كيادة حسادي عطفك حاميني ولخطيط طريقي تدليني يا أمي يا قرة عيني إن شاء الله يا ربي تسامحني تجيني تشبحني بطلة في منامي تفرحني وهي تريحني راهو سيف الشوق جرحني ندور تنصحني والبر الصبر تروحني ربي يحنيني ترحمها وصبرك تعطيني يا أمي يا قرة عيني يعطيك الصحة عم سيد السادة المستمعين اللي طلبوا القصيدة هذه راني مذهبية ما نقوليش أما باش نرضيكم قلت لكم القصيد ونتوجه الشاعر نجاح تتصل بينا عندنا مكالمة تو نجاح من دوره طلبوا منك قصيد البابا أني هني حكيت على الأم وانت يحكي على البابا نجاح نستنوا فيك باش تطلبينا وتقدمي قصيد البابا ونقول تحية للأم والبابا وخاصة أخونا أحمد معناها وخاصة البنية اللي جتنا من الفوار والقصيد هذايا للمحمد مبروك من الفوار حتى هو اللي يقول فيه على الأم والبابا يقول في الحب دعبني الهوى مرات وكتبت في الأشعار درت مناحة ودخلت وسط برور وامتهات وفي محبة الولدين صبت الراحة الله يقول في الحب جبت برور ومسافات وضيعت من عمري القصير سنين وندمت والحقني الندم مرات والصغر نساني الباب منين وللوالدة نتوجه بتحيات ونلقى التحية ما توفى الدين الله يقول أيام حملها في المرض والرعاة وفرحت نهارا فاسها وصباحا وبعثت خواتي بشروا الجارات ونظرت الوجه ببسمة الوضاحة يقول في حضنها عداتهم عمين وشربت من الصافي اللي رويت قداش سهرت ما جفت العين وقداش مرة مرغت بالزيت وقداش ما دينت ودرت رسين وقداش مرة من يدها فكيت وقداش معركت علي الاخرين قالت خوكم صغيركم في وسط البيت وكبرت لين تميت ست سنين قال والدي ولدي وجب سلاح سلاح الحياة يا صاحبي بحدين وبالعلم تعرف كل شيء صلاحة يعطيك الصحة صالح عندنا مكالمة هاتفية ألو عسلامة ألو صباح خير عم سالم صباح النور شكون معايا بنتي الغالي زهرة حداد. زهرة حداد. يا زهرة شنو أحوالك يا زهرة؟ أنا بس. لا بس. منين يا زهرة أنت منين؟ يا ولادي. راوي يا زمي نسألك سؤال يا زهرة. وزميلتنا هاجر يا زيدة زميلة. زهرة راوي يا زمي نسألك سؤال. لا غالب حبيتي ولا كرهت. أيوة. شو سؤال؟ هاي يا زهرة. تفضلي زوزي. أنا والله حبيت نعمل قصيدة على الأم اللي لقيتكم الزوز عملته. ما يسألش. مرحبا. ما يسألش. هو للأمانة هو قصيد للشاعر علي بن نادي، أما أنا حبيت نهديه للمجتمع اللي دخلت مريفات وحب القصيد على الأم. أي ما يسألش. أي نسمعه أوكي. يقول يا راوي يا زهر الغلا من إيدك. أي. لحظة يا زهرة. نعم. احنا تكلمنا على الام اليوم لان معنا ام البنيه اللي ام من ميران. ميران اي اختنا سعاد التواتي من جاتنا من الفور، هي اصلا من سوق لحد. هي بنت خويا لجحده من القايه يعني. وامها زميلتك زيد قال معي امها استاذه خلاصي يعني. نحيوا الام بالقصيدة مرة نحيوا فيه في الام. اي تفضلي. اي مثال. ايوه تفضلي. قول لها يا راوي يا زهر الغلا من ايدك. اي كل الثواني في عيوني عيدي. الشموع في ضون. يا زارعة كل الغلا والحن. لا يوم قلبك بالمحبة من. يا داسة وسط الحشاة تنهيدك. رمتي سفر العمر كيف ومن. خلاك تتخلف على مواعيدك. ماك وعدتني تكون لي سكن. وماك قايلة لشي لي يكيدك. يا بانيتلي في العيون سكن. ويا تاركة بعدك غريب ولادك. الله. يا وجع فيا لا هدي لسكن. والقلب دون العالمين يريدك. لارتاح لقلوب البشر لكن إلا للمسات الغلا من إيدك. كل البقي في العمر ليك ثمن. ونخطف أعمار الناس ليهن زيد. ونجمع دموعي اللي عليك بكن. يا ريت دمع العين كان يفيدك. ونلبس رموش النايحاتك فن. نكسر بقربان المحبة جيدك. نتحضنك ثم المناية الجن. من بعد ما نشم الغلا من جيدك. ونموت يا نبع الغلا والحن. غربنا لي ثواني عيدك. يا فاطمة ظهر الغلا من ايدك. يا نجمتي الضوايا بلا بيك ما ندلش طريق هدايا. يا فراش قلبي في الوجع وغطايا. نعشق جروح القلب من تكميدك. حطان كفك فوق جرحي كفاية. كل غايتي انك تحطي ايدك. يا مدرسة تصعب على القراية. كامل حصون الصبر من تشييدك. وجهك لدقات الضمير مرايا. لب النداء لأذن وتناهيدك. نسجد ونطلب تغفري لخطايا. ولو تطلبي مليون سجدة نزيدك. حتى العوج منك طريق هداية. انتي تؤمري وكل الحواس عبيدك. قطعتي ملامح فرحتي وهناية. سكتي وما تمت بيا تقصيدك. يا راح لو ما تاركت لي حذاية. إلا وجع يكبر مع تبعيدك. يا راح لو ما تاركت لي حذاية. إلا وجع مدسوس في صغاريدك. يا راح لو ما تاركت لي حذاية. إلا بقايا دروس في تجاعيدك. يا راح لرحلة بلاش نهاية. من أنت الترحال في تقاليدك. يا مسكني يا مهربي ومن جاية. يا سايرة وحمل الزمن ما يكيدك. بعدك تعرى للغريب كفاية. أحيه من يوم تقطع قيدك. حبست الغلاف رماشك. ونلت في نيقاه لي يا حاشك. أما المس ونقصد بالمحبة فراشك. ونرجس مع الفاتحة بتجويدك. ومبعثرة مع الفجر وقت غشاشك. والرتبة زي ما خبرت مضيدك. وننثر قرنفل في ثنايا شاشك. ونطرح على ركن الصلاة سجاجيدك. ونسرج حطب بالنار من قشقاشك. يدفي يحرق لهيب شواقها براريدك. ومنصب المنسج مغزلي قرداشك. الصوف مشط الصوف ومراويدك. شديتك غطيتك منقاشك. مثل مغايب كان لمسة ايدك. نثرتي على ميم العيون غباشك. رحيلك زرع لي بالعطش في بريدك مرحوب من يوم الحملت نعاشي. أنا متت من يوم الحملت نعاشك لنحس ليلي عقل في تبعيدك. عايش حياتي على الأمل نعاشك وكل الثواني نعيشها في تجسيدك. ويا فاطمة ظهر الغلا من إيدك وكل الثواني في عيوني عيدك. يعطيك الصحة، بارك الله فيك يا زهرة. عايشة كنت حابة تحيي، كنت حابة تسلمي مكتر في الوقت نقسم فيه. نحب ان نحيي تلمذتي وزملائي الكل في مدرسة 15 اكتوبر ولكم انتم بارك الله فيك. عايشك يا زهر، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. للقاء اعطينا اغنية نمشي معاك يا ولد امي. هذه كيف تقولي تمشي وحدك بعد قال لي نمشي معاك للموت. قلت ما ساعدنيش، ما زي ما فات لي حاجه 70 عام مش هدره كبيره. ها طبعا انا ما كيفك عمكم السهلي كيفك البقيه اليابسه ما بيموتش يعني كنت كاني يتفترش ولا حاجه مرجلي كبد يا اخويا. راه نرجع للميران يا ميران الشاهد برشا قديش انا عددك تو تو الشكر جيتم 7 ولا 8. ها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليه. شهيد كنشبح شهيد ممتازة في الحجاب الذهني. وين نقتقل وين تقروا فيه؟ نقروا فيه في إيكول فوار في مدرسة فوار. نلقى في شهادة مكتوب فيها ديريكسون لا فما واحدة مكتوب فيها تونس. مشيت لتونس درا اي ها الميكرو مشيت لتونس اي يقولوا واحد واحد كان يقول يعطيك الصحة تمشي لتونس وتشبحها وعديتي في تونس. اي باه ينبهوا فيها خليت الميكرو جبتني البنية خليت الميكرو نظر عمق لي وردي بنتي السمحة. وتعرفي اني نحب التلامذة النشطين ياسر وانتي تلميذة ناشطة جدا. هاي نبعثوا التحية انا وياك الفاطمة وعاشة وكوك. هاي نحيوهم هاي نقولي نحيي الحي فاطمة وعيشة وكوكا. من هي كوكا هذه؟ عمة أمي. هي عمة أمي. كوكا نحيوك كوكا وعيشة وفاطمة نحيوكم. احنا تو في الاستوديو معنا سعاد ومعنا ميران بنتنا. عنا مكالمة هناخذ المكالمة ونرجعكم. هم ما زالوا معانا. أما ندور بالله يعطينا أغنية باش تلبسها كاسكا وتعمل صور نهبطوها على الباش. يعطيك الصحة. ناخذ المكالمة نقول ألو على السلامة. أهلا وسهلا صباح الورد بالياسمين عم سالم. شكون معايا بنتي الغالية؟ مش قايلة لا عشية عشية عشية مش قايلة عشية. باه فطومة شنو أحوالك؟ شنو أحوالك فطومة؟ الحمد لله لاباس عليك مرحبا بيك. شنو أمورك لاباس؟ الحمد لله لاباس. وأنتم لاباس؟ الحمد لله بعثت لي تحية صباحية اليوم ولا لا؟ أي ما زلت التليفون بعيد علي مش بحتاج. شنو أمورك لاباس؟ الحمد لله عايشة أمك لاباس وأختك لاباس؟ لاباس الحمد لله. هاي مرحبا بك معايا بلية ما يسموها ميران من الفوار. اهلا وسهلا بها عم سالم. شكرا. قدرة كبيرة في الحساب الذهني وحتى في القراية. تعرف شهيد الشكر يجي كيلو يتقدم الحماص الشر وقت فتهم ما شاء الله ما شاء الله بالله كل واحد فيكم يقول ربي نجح اللي يسمع فيه كل وربي يعطيها الوقت الطيب ربي نجحها ويفرحها ان شاء الله ان شاء الله ما تتمنى وتوصل اللي هي حاجتها بيه. امين يا ربي امين. اما ما تقولي هي مهندسه كان احنا نقول له تراب اني واحد من الناس يعني يعمل فيه ان شاء الله بعد عمر السيل. سمعت الغنيه اللي غنوها لي صباح سالم بوقت لطاح سنونه؟ لا عم سالم عادي ما شاء الله على سنونك صراحه غالب في الراجل. عمي عثمان قال لي اذا كان عم السالي موجود رو يضحك عليها. قال لا لا لا لا لا انا سمعت اما ماهوش هو هذايا. اي اسمع يا فاطمه عمك السالي ركبت سنون عضيتها بيهم في السبيطار قال ما عضتني هايش ايدي تفرق. تصوري مشي قال لهم عضتني هايش هاني تسممت ريت ايش عاملين فيها فاطمه بنتي ما هو ريتي ريت ما هو والله مرجل. لا عم سالم انا معك ديما باهي كثر خيرك بنتي. سمعتي مش اليوم مش يغلبوك يبارك فيك بنيتي يصلح حالك. باه بنتي سمعتي مسابقتنا اليوم؟ اي كسهر ربي من هو الراجل ما عرفتش عم سالم كما تعرفيش الراجل ما عملنا حد شيء. لا عبد الله غالب من نعرفش. به الاغنيه شكون يغني فيها؟ الهادي قلاق. يا فاطمه يا بنت العم هذه ما هي شنو الاخرى البقيه تاعتها تعرفوهاش يا جماعه؟ البقيه تاعتها تعرفيش؟ راني عبد الحمود به به. والمثل الشعبي قد كشاية المد على سالم نعرف يقول لك على قد الحافك تمد رجليه. نفس الشيء يعطيك الصحة. هذاك هو المثل هيك ما هو أي هو, أي هو راو عربي على قدر الكساية مد رجلي إذا طال الكساية ومدته أخرى. أي, أي. ما احنا ساعات الواحد يقعد يتكسل وهو لابس دراع من القماش يجي كرعيه البرة ويقول ايش مني سقعت فطومة. تعرف المثل لا خليها تعالي عادي عادي عادي كحي وسط الميكرو مدام خالك هني كحي وانت كمل الدول. نكلم في البنية تكح وتبعد فمها على الميكرو متربي ياسر. فما لاحظت يا فاطمة في شهادة من شهيدها. نعم الملاحظة عجبتني ملاحظة الأستاذ ولا المعلم اللي قراه يقول سلوك جيد ومواظبة منتظمة روعة يعني حتى يبين عليها ابنها متربية هي أسل وناشطة وذكية. أي به فاطمة احنا نعدوا في في في الحصة. نعم احنا نعدوا في الحصة وكل مرة نحبوا مفاجآت من الناس. إذا كان تعرفوا حدث وقع في قرية كما وقع في جزيرة الوحاشي يكلمونا ماليه ولا شخصية باش ندعموا البرنامج. اي ان شاء الله عن سالم أيوة. والله يعطيهم الصحة بصراحة دفوع عليهم. اي بربشوا معي انا ديما العباد كل يتعلموا زيهم ويوقفوا العباد ويعاونوا العباد يتقعلهم لخدر الله يتقعلهم مصيبة بايو هاكي جبتي المعاونة. خلينا نقولوا للمستمعين راو عنا اخت من سوق لحد هكا صالح ما أيوة. ان نحبوا نعمل لها صور لدوارتها وبيطرح هي بنت الدوارة عندها زوج ايتام زوج بنت ايتام الزوج بالله إذا كان حد يحب يعاونها شوية سمان شوية جول شوية فلوس رأي حتى 10,000 تقضي. ها هو عمكم صالح عمكم سالي عمكم سالم برهان أي واحد تتصلوا به وتعاونه. خلينا كما خدمتوا قبل العملية الجراحية تاع الطفلة حبون هذه حضور الدوار. يعطيك الصحة فطومة. إيش كنت حبي تحيي إيش كنت حبي تسلمي نحييكم أنتم. لا حارفين إحنا 100% لأن إحنا نبغوك حق يعني فاطمة. أي عايشك عن سالم نحيي أخوي برهان. أو يا ود نمي و باقي اخوك برهان يا عم سالم يا عم سالم باقي لحقني اخوك برهان بل. ها لا لا هو هو الاول ديما باهي تحيه لامي واخواتي. اي تحيه للمدام ناديه في سوق لحد ما تنسيش ضيوفي. تحيه لضيوفك. ايوه تحيه لاصحابي واحبابي. ايوه تحيه لجيراننا. ايوه تحيه لام احمد. اي تستاهل صديقتنا ام أي. احمد اي وتحية للزاوي كل عام سالم. وأك الراجل اللي حي فيك دي ما هاك نسيتي سي رضا السراي. رضا السراي باهي هناك تحية خاصة لي هو باهي باهي يعطيك الصحة. ما هو عم سالم ساعات يعمل في التحيات وينسى راه بالله انت تقول هيك اللي قدام يكلوا ويكلموا فيه نفزاوي كل شي عمل امال احنا ما نحبش نعمل تحيات نحب نعمل تحيات للناس الكل. أي. اما ساعات انسان ينسى من غير ما يشعر. يعطيك هني نحيي نفزاوي الكل على سالم هني نحيي نحيي فيك قدرتك الكبيرة وجودة مداخلتك. يعطيك الصحة فطوم الى اللقاء. سمعونا اغنية نجمو سمعونا اغنية تو خلونا نريح شوي. نمشي معاك يا ولد امي عالموت نمشي معاك يا ولد امي عالموت نمشي معاك يا ولد امي انت رفيق اخوي همك همي انت رفيق اخوي همك همي FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في نفس الزمان. عم سلم تواتي من امام ميكروفون نفسه في هامد داركم على الموجة 100.9 معايا رفاقتي ومعايا ضيوفي ومعايا برهمن عبد الله في خلال الحسن. نشكر زوريا زوريا هيك على الديكور اللي على الديكور, ونشكر اللي فرعسوه صالح وسهيلي حتى هم هذولنا هذوك عملوا الديكور يعطيهم الصحة, هذولنا فرعسين الديكور يعطيهم الصحة حتى هم استوديو دخلوا في بعضه. أنا خاطية, أنا ناس ملاح, أنا عاقل وبه مرجع عاد. ميران لقيت شاهد شكر برشا في الليل. شكون يرجع لك دروسك؟ ها وحدي. وحدك تراجع وحدك دروسك؟ لا امك قاعدة تعمل, لا هي في خدمتها وترضي في باباها, تحضر لها فطوره واموره و... ها ها تبغيهم انت امك وبابا؟ تحبين برشا ولا شوي؟ برشا برشا. قولي نحييك يا ماما. نحييك يا ماما. ونحييك يا بابا. ونحييك يا بابا. وربي يخليكم لي. وربي يخليكم لي الزوز. امين يا رب العالمين. زادتها الزوز. اثبات وتركيز. باه قلت مشيت لتونس. اي. ليش مشيت لتونس؟ باش نعدي البطولة الوطنية. البطولة الوطنية فاش؟ في الحساب الذهني. البطولة الوطنية في الحساب الذهني. اشكون يقر فيك في الحساب الذهني في الفوار؟ انس ابتسام بو بكر. نحيوها. أي نحييك يا أنستي. نحييك يا أنستي ابتسام بو بكر. هي أنسة ولا سيد؟ مدام بن بو بكر نحيوك, وفعلا هاو نتائجك. إذا كان عندك أخرين في هالمستوى هذايا أنا مستعدين باش نرحبوا بيك أنت وياهم ونعمل لكم حصة, لأن فعلا حاجة جديدة على الجهة. أنا عندي فيها باي باعتبار على الأقل عندي صبيع هذا ولا حوالي عندي باي أكيد يلحقني صبيع ولا صبير ولا ها. ولازد عم سالم من الجمهورية التونسية كاملة معناها تحصل هي على المرت بلولة ومن الفوار معناها اللي هي البلاد متاع العلم وبلاد متاع الثقافة ما شاء الله. هذا اللي حبيت نقول لكم اللي راهو كيما يقولوا العلم اللي عنده لا بابا لا جد, يعني تشوفوا المنطلق اللي انطلقنا منه الرجل اللي كلم فيكم هالمذيع وعم سالم يعني نسكن في زقيقة ما في شيء, يعني ما في حد شيء. ما عندي نهيكم نقرا في سنة سادسة كان حواجي في خرواطة, خرواطة انت عملتها لأمي اي, وفما بهيمة جيراننا يعرفوا فيها في مخلاء لقت الخرواطة عملتها في خرواطة وبدت تاكل في الكتب. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني المنطلق ما كان حتى شيء. كيفاش قرينا ومتاعب يعني باش ما نوليش نخلق انا والراجل اللي قدامي هذا سهيلي زريبه, واحنا في قابس وقت نلقوا جلف خبز فوق الشباك واحد ننفضوه وناكلوه لان يعطونا ثمن خبز في المبيت. تفكر سهيلي. ونرحم على خالتي فاطمه, كنا نروحوا لها نهار السبت باش طيب لنا الرشدة فتات عصري يعني فتات بصالصه نقول هنا نشبعوا نهارتها, نشبعوا نهار السبت نشبعوا برك نهار في الاسبوع نشبعوا برك ها. يعني حتى الاس الثالثه تروزاس محني حتى الاس الثالثه معناها عانيت الكثير حتى لا معناتها تعرفوا علاش جبت هكا البنيه اللي وتها الحظ بنتنا ميران ما شاء الله البنيه اللي قدامنا وتها الحظ الام والبابا يعني فما معطيات شوي أمها انطلقت بلا معطية ما حتى معطى حتى ما فماش حاجة يرتكز عليها باش يترقى الواحد وتصبح أستاذة وفي مادة العلوم ونشوفوا تأثيرهم في الانتاج. يعني نحيي أمها وباباها بالأساس لأنهم ما طمسوش الطاقة هذه حنيا الميداليات رقبتها زيادة ما شاء الله. مش هو حنيا انطلقنا من حاجة باش تفتحكم. اي عم صالح الميكرو. اي ديم اي نبهوا علينا يا جماعة التقنية على الميكرو. أكل في التليفون في العرصة اللي يرضي فيها الخيط. أمي مروحة من الغابة قالت لك نلقى وحيدة نعمل فيها الخوك الحليب يعني تسعى يعني نهاية كان تلقى هالكاسة هاي. هذا المعطى انطلقنا منه والحمد لله توا بصلي عن بي بناتنا معلمات وأساتذة وطبيبات. يمشي الواحد مطمئن مش يلقى ولاد بلاد. نقول الحمد لله لكن طالب حويجه طالب من يمشي باش يستعمل ولاد البلاد يهون من روحه شوي. كي نمشي للكنام ونلقى كتاب ولاد البلاد نضطر شوي ما نجيش بالقوه. كي نمشي للبوسطه ونلقى بوسطجيه ولا بوسطاجي ولد بلاد نحييه وكان نلقى صفاقسي ولا براني نشد الصف. اما كي نلقى ولد بلاد محمد ولا علي ولا ابو بكر خارط عليها هذاك لا. وهذاك علاش قبل انا قري في 2 مارس ساعات الولي ما يعترفش بيا ما يعترفش بيا. فما شكون جاني مره ولد غاب 7 ايام بعث له استدعاء قال لي نسخه حتى كان غاب شهر ما طلعتنيش والله يعني ربي خد الخير الحمد لله توا لاباس. وعندنا مثال الزهره الفواحه باهي توا ميران باش نسالك عندكش خو ولا اخت معاك الدار؟ عندي. شكون خوك ولا اخت؟ خو هو واحدك هو؟ هكاو شبي ما جابوش جابوه لك خي آخر أمك وبابا؟ شو اسم أخوك؟ سجي. ها؟ سجي سجيون. قولي نحييك خويا سجي. نحييك خويا سجي. نبعت لك بوسة كبيرة كبيرة. نبعت لك بوسة كبيرة كبيرة. تحبيه ولا شوي ولا بر؟ متوسط. تتعارك أنت وياه شوي؟ ياسر. ها ياسر. شوفوا شوفوا شوفوا الطلاقة نتاع محلها الثقافة الوعي. نشيخ على الصغير ما يتنفقش ما تكذبش. فاش يزاحمك هو في الدخل يزاحمك في حب أمك وباباك هذا أكيد. وفاش يزاحمك آخر في برشا حاجة في الماكلة مثلا؟ لا مش في الماكلة. في الكسوة؟ ايش في الكسوة؟ حتى هو يدور في حوالي سمح ريتي ما هم. المهم احنا نحبوه سجي نقول له يعطيك الصحة. وهو يقرأ ولا لا؟ يقرأ سنة أولى. سنة أولى ابتدائي؟ ويضربكش مرة ولا؟ ها؟ تدور في رأسها يعني شوي لك كبدة كما نقولها. أي ما عدتش تخلوه سجي يضرب هاي به. ريت شهيد الشكر من السنة الثالثة حتى الأولى السنة الرابعة بها. يعني شهيد الشكر هذايا هذوما شهيد الشكر اللي تحصلت عليهم بنتنا ليران. وهذوما شهيد في الحساب الذهني والبطولة الوطنية. أني نحس بروحي فخور فعلا بنها بنت اي بنت بلاد. نتمنى لها النجاح في حياتها وفقرياتها ونقول لها راهو نستنوا منك في اكثر يعني هذا به وسمح ويعطيك الصحه. اما احنا طموحين شوي طماعة شوي ندوروا فيما اكثر ان شاء الله تكون تقدم اكثر. تحفظي سورة من القرآن يعني نميرة؟ ياسر. شنو سورة تحفظيها ترى؟ أعطينا سورة تحفظيها ترى؟ تحفظي سورة قريش لإلاف قريش؟ حفظت تونس. هذا كراه كل هذه ملاحظة سادة المستمعين. كل إنسان يبلغ من الذكاء درجة معينة يصبح غير قادر على الذاكرة. لأن يولي المخ مهتم بحاجات برشا. أي أنا في حفظ القرآن الحمد لله. عندنا مكالمة هاتم فيها نأخذ المكالمة. أنا أرجع معاك يا ميرانة. ألو لبيش عسلامة. نبدوش بلبيش عسلامة لبيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد يردون عليك شوي. أي لحظة لحظة حليب في الجزائر. ألو ألو عسلامة عسلامة في سالم لبيش. شكون معايا بنتي؟ لبيش هدى سعد. هدى سعد. تعرفها صالح هدى سعد هذه؟ هذه أقول كانت قوادر الكعب. هاي سبا مرحبا بك يا هدى. عسلام ألبيس. لباس الحمد لله. حبيت نشكركم على القصيدة متاع المرة اللي فاتت. أي وبارك الله فيكم. معناش وانا نحبكم ياسر وزدت حبيتكم ياسر بالقصيدة. وحنا نحبوك ونحبوا كل اهالينا في الفزاوة. كان انت نقول لك ملاحظه، ريت امراه ام ميران انت تلعب بكوره صغيره، البنت ما لعبتش بالكوره يا يا يا يا الام، البنت ما لعبتش بالكوره والام تلعب بالكوره، ريت ما هاي هدى ما نقول لكم. حبيت نعطي ملاحظه، تفضلي. ما فاتت وقت الطلب الثاني القصيده على الاب، اي اي ثم واحده قالت لي تفاش معناها زي بلاغتي، قلت معناها اكثر من بابايا. اي حاب نقول لها حاجه انا، اي يمكن العشت اني ما عشتش انت صحيح، والعشت اني مع بابايا معناها، اي معناها عمي معناها زيد، معناها قد ما نحكي معناها مش صحيح. لا صحيح صحيح بنتي صحيح، اي وانا نحب نقول لها راهو البابا بابا. أي. اما ساعات الحاجات اللي يعملها عمك اكثر من اللي يعملها باباك معناها يبدا هو اعز حاجه، هم يمكن ما تتعوضش معناها وما فمش بديل. اي اما البابا نقول لك حاجه معناها فما البابا اللي يحس بصغيره ماي واقف ولا شارب، انا عمي معناها ما يرقد الا كان يسالني راقده شاربه صحيح. معناها هذا مش بابا معناها اكثر من بابايا صحيح. والله والله بالمناسبه عندي اخت زوجتي سموها حليمه، صدقيني تودني ود الام ولادها رغم اني اكبر منها بشيء بياسر، يعني يعني نحس في ود منها في اخواتها كلها، يعني عندهم اخواتهم صلي على النبي يحبوني لدرجه كوني بديت نغير على حبهم من غيري، يعني كاني ولادهم ولا اخوهم ولا يعني اي موجود هذا احساس معناها العبد ما يحس بي كان هو. اي اي انا نحب نقول لها راهو مستحيل كان اني معناها بابايا رغم في قواد الكار ونحب ياسر ومشني صابر عليه اصل والله يرحمه وربي يعطيكم انتم الوقت السمح الله يبارك فيك وربي ينجح بنتي فاطمه في الباب ويعطيني الوقت السمح امين ان شاء الله. امين يا رب يهديهم الكل. امين يا رب وربي يهدي دريبيتي وربي يعطيكم الوقت السمح وربي يهدينا الكل. يعيش بنتي يا غالي يعطيك الصحه يعيشكم ان شاء الله رب الاحسن كما يقولوا فيه. انا نكلم فيك شفت بديت نطبل بالقلم على الطاوله التقنيين قالوا لي يزي فسدت صوت الطاوله. يعطيكم الصحه سامحوني تقنيين ولا غالب هذا كول هنتيكه ما عندي ما نعمل يعني صابكم ربي بسلام ما عندي من يريد. بارك الله فيك يا هدى يعطيك الصحه. نرجع في برنامجنا مع بنتنا ميران ساعه. نحيوا حتى الاطار التربوي في مدرسه شنو هي المدرسه الهداء. مدرسة الهداة في وين هذه مدرسة الهداة؟ الفوار. في الفوار. سيد المدير سيد المعلمين يعطيكم الصحة ورب يبارك فيكم فعلا. سمحتوا لي وجه اليوم نجم نحكي شوية على الفوار وكان فما شكون نعمل حصة في الفوار. جاتنا سيارة إن شاء الله متنقلة فيها استوديو باش نعملوا حصة في الفوار معايا عمكم السهلي وعمكم صالح. عمكم السهلي ماشي باش يمرج لي كبدي عارفه كورنيكور هو جاي باش يمرج لي كبدي فبالتالي ان شاء الله نجوا نعملوا حصه في الفوار ونستدعوا ميران ونشرط عليهم فطورنا ثلاثه احلاهم في دارهم هكا ما يسالش ونكملوا احنا حدا السهلي. عم السهلي ما يسالش شيء المره في قابس ديما عمك السهلي حد بيجي يقول له مره في قابس باش ما نفطروش حداه ديما به عندك عندك مكالمه به ميران سألناك على سورة من القرآن لابد أن نسمع منك سورة عندنا مكالمة نأخذ المكالمة ونرجع. ألو عسلامة ألو ألو به ألو يما. ألو ألو مرحبا أهلا نسمع فيك بس عليك الحمد لله. شكون معاي؟ معك محمد القاضي من بازمة. محمد القاضي مرحبا بك يا محمد وبيك يا عم سالم الله يبارك لك شنو اللي يقول الجماعة اللي معاك الله يبارك فيك. والله يا عندي ملاحظة عندي برشا مستمعين في بازمة أهلي ومالي في بازمة نحييكم وكل كية لأن فعلا القرية ذيك كان ارتباطي بها عام 1963 وقت مشيت الحاج النفطي في قضية حزبية ماني كنت حزبي يعني مرضية ورايا مرحبا بيك وبيك يا عايشك يا عم سالم. تفضل يا محمد القاسم ايش مداخلتك اليوم؟ مداخلتي في قصيدة على الوادي. تحب تسمع ولا تحب تقول؟ لا نحب نقدم قصيدة. تفضل نسمعوها. يا والدة يا والدة ما هو بالقصد فيك نجافي ساكن بلاد الناس ما هي بلادي. أي حبك يا والدة والله نظيف وصافي وعارف سبب الفراق هو عنادي. أنت الحنان وأنت اللي حضنك دافي ومن غيرك والله ما حلمي عادي. من صغري ديما عليا تخافي والنبع تبدي عليا تنادي. نتفكرك تيشعل سمورة عوافي ويطير مع الريح رمادي. مرايي في زيد يقوى رياسي ودموعي تبلل وسادي. حتى نحجك يا والدة على كتافي من رد الدين اللي علي كرادي. كان عشت يا والدة ندللك على كيفي وكان متت مسيرة كاملة. بعد عمر طويل بعد عمر طويل بعد عمر طويل بعد عمر طويل. الله الله الله مصلي على النبي يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا محمد الله يبارك فيك يا أمين. الله يبارك فيك. بلغ صوتك وإن شاء الله الوالدة تكون راضية عليك هو أهم إن شاء الله أهم قدامي هي إن شاء الله إن شاء الله تكون راضية عليك ونرضاها. يعطيك الصحة يا حرة الحراير يا مقدودة يا أم محمد القادر. سامحيني يا عم سمعني صوت ما يسالش ما يسالش ولدي ما يسالش. ربي يبارك فيك إن شاء الله كثر خيرك ويعطيك الصحة ونقول لك إلى اللقاء. إيش لازك إيش لازك يا قلب تتفكرها وتسهر على خطرها وتحكم على الهاتف يجيب أخبارها. شكرا لكم في البيت هذا سمح ياسر والله نعاود للسادة المستمعين بشير بن عبد العظيم. إيش لازك يا قلب تتفكرها وتسهر على خطرها وتحكم على الهاتف يجيب أخبارها. وهنيه نستحضر بيت مصري يعجبني ياسر. أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهو ده اللي مش ممكن تقريب بشير عبد العظيم خليها من نفس القصيد. إن شاء الله هو يكون قصيدنا الأسبوع الجاي في الشرح لأن فيه برشة كلام برشة كلام صعيب على فهم العادي. إن شاء الله نكون نبدو الشرح تاع الأسبوع الجاي إن شاء الله في ونرجعوا مع بنتنا ميران. ميران شنو هي الصورة اللي باش تقوليها لنا اليوم؟ اختاري صورة أخرى. صورة الإخلاص تحفظيها شكون هو الله أحد نحفظ ناس أعطينا أي حاجة هيا هيا نبيك نقرأ نقرأ إذا جاء نصر الله والفتح باهي نقرأ سورة قل هو الله أحد هيا نقرأ والضحى والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قال والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فدى وجدك عائلا فأغنى عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمتك ربك فحدث. اللهم صل على بيعتك الصحة. شوفي كيف شقراها تو أسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. نتوجه بالشكر للأستاذ اللي قراني وني في المحنة خذيت عليه القراءة قراءة ورش ناخذ المكالمة قريت عليه قراءة ورش قعدت 3 سنوات باش حفظت القراءات. يظهر لي سخنة الأمور وباش هاي تتحول تو إلى مبارزة في الحساب الذهني. ناخذ المكالمة ونرجعكم. ألو على السلام. صباح النور. مرحبا. يومكم سعيد. وانت زادة وانت وانت زادة نهارك مبروك نهارك سعيد وراني نتبع في أخبارك في الفيسبوك شو اسمه هو؟ فيسبوك. فيسبوك إيه في الفيسبوك. ولكن كثرت على ما وصوك الوالد الله يرحمه أخونا وصديقنا وحبيبنا وتفكرت أني مدحتني وياه مرة في حضرة في النزلة والله يرحمه ويسامحه نقص شوي. هاي مرحبا بيك. حاضر به يحضر لك رسول الله إن شاء الله يا جنات يا عون الله. هاي مرحبا بيك. عايزك هاي تفضلي جنات. لو ماشي الحنوت كنت عطاير مرة ذكرني الوالد الله يرحمه قال لكم بيت شعري. هاي أنا نسيت أما هذا شيء من في مخي تو. به قلت لكم سنين وصاد. أي ثالوث أولاد جواء. أي لمتكم ديما تنعاد. إن شاء الله تلقونا بحفاوة. امين يا رب. نورتونا اولاد بلاد ونورتوا راديو نفزاو. يعطيك الصحه. يبارك فيك. سنين وصال. سنين وصال. اي سنين وصال. اي سالم وسالي وصال صالح. يعطيك الصحه يا جنات. اي شكون تحب تحيي جنات؟ نحيي اهلي ومالي الكل. اي. زميلي في الخدمة ماهر ذيك عمل عملية وما صبتش باش نوصل للسبيطار نقول فاشو شيء إن شاء الله لاباس، ربي يقومك بالسلامة وتروح لنا للإدارة يا مشير. أي. أتمنى الشفاء العاجل لأمي، نقول إن شاء الله ربي يطول لنا في عمرك ويهدي روحك وأنا هدي روحك. أي. يزين. باه. تحية لأخوتي الكل وأخواتي، ونهني مرت خويا بعيد ميلادها أمس مريم الدوف، ونقولها كل عام وأنت حية بخير وربي يطول في عمرك وتفرح بميدو وسهاء. آمين. وكل من عندها عيد ميلاد ومناسبة في شهر جان في نقول له إن شاء الله بالبركة. أيوه. مبروك عليكم العام الجديد وإن شاء الله. شكرا. العمر المجيد لكم يا رب. يا رب. بعدك صحة بارك الله فيك جنات. شكرا. بالله بالمناسبة نعود شوية فقيرة صغيرة نعودوها. رجحية مريضة ربي يشفيها، ولدك تاكسيست والله اسمه اللي نعرفوه، يتوجه لك بالتحية ويقول لك ربي يشفيك، وراه هو يحب يكون لك ياسر ياسر ياسر يا رجحية. ورب يصلح حاله ويعطي الوقت الطيب. نذكر بأختنا شدلية ضاعت لها فردة تاع ذهب، بالله لقتها تردها لها، وإذا كان لقتها وغلبتها نفسها تجيبها لي عليها من الله ما يسمع بها حتى حد، ردها الملاك. بالله إذا كان واحدة لقتها وغلبتها نفسها تجيبها لي وعليها من الله لا يسمع بها حتى ردها الملاك. ونقول لكم الأخت في سوق لحد اللي تبني في دويرة اللي نجمعون حتى بعشر 15,000، هاو وحداكم صالح والسيري والعمكم سالم، واللي يشيلها شويه جور اللي يشيلها شويه سمان ربي يبارك فيكم، ندور نقول لها صور ومحاض وعندها زوج يتامى معاها وربي يبارك فيكم. نرجع للنيران، قرات لنا سوره الضحى. هنا حبيت نسترجع شويه ذكرياتي، يعني حفظت القراءات في 3 سنوات الحمد لله. عجبتك في القراءه ولا لا؟ صح. اي ها هكاك يقرأها صورة الضحى ويعطيك الصحة. لاحظت باش نلاحظ ملاحظة، كي نقول الحساب الذهني شنو معناها؟ معناها لا قلم لا كراسة، هكا ولا لا؟ كيفاش نعمل الحساب الذهني في يعني في راسك تخبر؟ مش في راسي. حسب اللبكس اللي عندي. حسب المعداز اللي عندي. شو اسمه؟ وش قلت الكلمة الأولى؟ أباكس. أباكس. أنا حبيت تخطف الكلمة. أنا لباكس نسخة نوع من يغرط. لباكس. شنو لباكس هذا؟ نوع من يغرط ولا دواء؟ لا معداد. هو معداد، هو الآلة اللي عنده به. هذا كان فيه كراك، رأي نعرف أستاذ المستمعين أما نتبوها لشوي. هاكل فيه كراكيب صفر وحمر وخضر هيك ويمشي ويجوه. هذاك احنا نقر، ما نقرش بيه، نقر بواحد آخر كبير وما فيش لون. باه. و ها؟ لاباكس. نجم تكلمي ما؟ إيه اسمه لاباكس الصيني هو. وفما زوز انواع، فما لاباكس الخيالي ولاباكس العادي. هو اذا دخلنا في الامور العلميه تو باش نغرب هو. ها؟ باه. هل ميداليات هذوما تبيع لي وحايده منهم؟ انا ما عنديش، انا نحب نعلق وحايده، تبيع لي وحايده منهم؟ قداش تعمل وحده منهم؟ قداش تعمل وحده منهم؟ 5,000 دينار؟ ممكن 500. 500 شنو؟ تربط الفوك. هذا انا بنت اختي هذوما ما نقدرش عليهم، يعني نفوت 10,000 نحبس. نصلي على النبي على الميداليات الجميله هذيا. 2019 طلعتني الاخرى، نشوف التاريخ كلهم 2019. 2019 والله شيء والله هذا مسمى شيء مذهل. راهو تلاحظوا نفعل شوي لان حاجه مش عاديه، يعني اللي نشوفها توا حاجة مش عادية. نتذكر عام 67 ولاش ياسر، يعني السهالي اللي بنويت اليقر يمشي متغطين بشكير، البشكير وجه، البشكير تعمز عن وجه. ونتذكر عام طفلة هزلها الريح محرمتها، وقتها محمود عزوز مدير، تذكر محمود عزوز؟ هاي طفلة هزلها الريح محرمتها، عيطوا الأولاد، جي المدير عمل لها حالة، عمل لها حالة وشغلالة. و يعني نوصل لبنتنا تو بصلي عن بي. قديش عمرك تو؟ 15 عام عمرك؟ 9 سنين. الله يفجعتني. ما شاء الله ما شاء الله. أني الناس ممكن نقرأ عليكم كل هو الله واحد، نقول إن شاء الله عيني بتضرك وبيحاول الله، لأنني جدك الله يرحمه أنا وعلى ياسر. يا سعاد كي تروحي بخري لها البنية. لا لا إن شاء الله به. شو عندك ما تقولي لي؟ عندنا عندك مكالمة ما يخلونيش نتكلم وظامة. ناخذ المكالمة ما هي مسلسة. ألو عسلم. يا مرحبا بلي تعنا وجانا رغم الظرف والبعد ما جافانا. الله مرحبا نجاح. أهلا وسهلا عم سالم. مرحبا بك. صباح الخير نجاح. يا نجاح. صباح الخير عم سالم. الله يبارك فيك. سالي لبس عليكم. الحمد لله عمك السالي. نجاح نحب نصيغ لك معلومة. أي. الأسبوع هذايا جتني فيما يخصك 81 مكالمة هذو مالية على الهاتف الخاص. والله على الهاتف الخاص به صار شوكس مكالمات على يكلموني البرة ياسر أو حتى برهان أو يشير لي جاتك مكالمات يا برهان يعني برهان هيك دوريدة يعني وهو يا ناري وهو يعني برشا مكالمات الله بارك الله فيهم وإن شاء الله نكون حسن عند حسن ظنهم. شوفي شوفي نجاح نعم ما اعطاك حتى حد حاجة. انت معلمة وشاعرة ومتربية ومتخلقة وحبيناك لوجه الله بارك الله فيك ومن غير حتى رتوش وحبينا شعرك لدرجة كونا توا فمن سوين يجوني عزايز للدار يقول لي يقول لنا القصيد انت هاك المرأة في الإذاعة هاك المرأة الف الإذاعة ما هو تعرفي جماعة قبل يقول ابكم بياه السوميج ابكم بياه الصرية ابكم بياه هيك الغالب هذيك لغتنا فبالتالي الناس يحبوا يسمعوك وانت حاولي كل اسبوع نطلبوك احنا من غير ما تعبي روحك تسمعي ولو بعض بيات عندك عشاق عندك مستمعين عندك محبين ما تنجيش عليهم يبارك الله فيهم وإن شاء الله ربي يعزهم الله يبارك فيك وإن شاء الله ديما كنا عند حسن ظنهم ومكرت حتى كالزوجة اللي عندها زاد عم سالم ما شاء الله عليه علي ما شاء الله لا هو حتى في المستشفى راهو أسمع يا نجاح نعم من غيرك أنت علي عندها في المستشفى علاقات طيبة مع الناس شعبية كبيرة يعني علاش قلت لك هيك الشيء من مأتاه لا يستغرب إذا كان الأم نجاح والبابا أخونا علي أكيد باش تكون العائلة طيبة أكيد باش تاكل البنية اللي أخذت البكالوريا أنا هاو إحنا يا بنية والله كنا نسخلها في مشن عام والله قالت لي تسع سنين يعني الأم والبابا عندهم دخل كبير نجاح نحبوا نسمعوك في حوايج اللي تختاري أنت إيش تحبي تسمع الناس أنت مذكر يا عم سالم قلت الناس حبت تسمع قصيد الأب على الأب أي باه يباهي عملك عليك النايب نوب حتى مشكارة محبوب يا نجاح الله يخليك أيوة استنقول في عز الغلابة بايا بو روح سمحة ولصفة ومراية الله اسمه محمد ما تبقى بين من الزين لمد في خلوقه لين لله حمد والحديثة زين للغش جمد للفرح يتحين للجرح كمد والخواطر رين لا يمتعمد للبشر يشين ولا رد عيونه بالغضب ملاية بوسيف لقبك والعنف مش طبعك سافك خطيه العرك راول عدلك وضرب المعاني درك لليدبق لك وسافك رحيم الشرك كلي قبلك تيم الصرامة بلين هذا درسك فمنع عليك بالهدو شنهر بايا سمح التوصيفة بابايا في شتاء وخريفة بروح خفيفة زد طيب طيب للغاية بوسمعة نظيفة في الثقة والجد حكاية ما فيه تكليفة متواضع زد صافي نوايا كلماته للروح وليفة وما يذكر للناس سوايا بس لحرير ولقطيفة ذواق نهاية ذكرى تشريفة حبيب ربي وسليل ولاية نقول في عز الغلابة بايا بوروح سمحة ولصفة ومراية عند القناعة ياسر لطمع مرة ولا خرج الخاص راضي تمالي وللوساوس كاسر ليحوزها لملاك كيف نس ياسر ولا يوم حب المال كان ليه آسر وعنده سوى الفقير كلمة تاسر عاشف سلام الروح وافك يالا كل البشر ولافة كيف الشهد على القلب سمحة وصافة بيرتا في وجه الغير زاد عفافة صادق كلامه ما يحب خرافة ولو عد ديوفي وما يروم خلافة ولا الحد عمره يمنصب من دافة ولا الشر مرة بالغضب علافة وصحبة ضميرة في زمان رواية باب التواضع هو باللي كسب وصفر باقي هو كل الخدم خدم ملا قوة ودار البلد بالطرف حتى الصوة وعاش المخاطر حق جرف ونوى وكل الشوانت دار هبلة دوة يخدم بقلبه رب عرقه روى عروق الرمل في العام نيب مروة يحمل شهيل الصيف ما يتلوى في برد الفياف سريع ما يتغوى علي بثقل الأجبال هالمزايا اشتنقول في عز الغلا بابايا قلبه حنين وطيب لا حد مرة بالكلام يعيب، رغم الظلم ساعات يبدأ مصيب، وجور القريب للراس شعر يشيب، يغنى النزاع ما يهيض غاذا يغيب، يقول الملك لله يوم قريب، اليوم واسعة خليه خلى يهيب، يوم الحساب الله ظن يخيب، مؤمن حكيم رو درس للقراية، ليا سند وقدوة فلالي وصباحي لمس حتى الغدوة، عالواجبة قاوم صرد بالندوة، وعالواجبة رام الخطر وحذوة، ديما لحب الخير عنده سدوة، ومهما خسر ما يهم عنده فدوة، حكيم ورزنك في العمر معرف نزوة، بجدة وخياله كان جدانا عزوة، وفخر الصوالة حهلنا وغنايا، الله يرحمك يا غالي ورتتني سر القدر العالي، كان القدير الله يدي سوالي، الله يورثك جنات كل في بالي، وينعمك بالكف وباليحلالي، ريح تهنى ما نولي التالي، غرس الغرستة روضة رب واللالي، ظل وتمر بهواه، غرس الغرستة روضة رب واللالي، ظل وتمر يهواه من يلفالي، ومهما جني تري نسبتك غلالي، الله يكرمك اكرمتني يا دلالي، ويسكنت جنات ويسكنت جنة خلد مولايا، اشتنقول في عز الغلا بابايا، بوروح سمحة ولصفة ومرايا. نجاح نعم. الله مصلي على رسول الله. باش نقول لك صوره، عندك اورديناتور ولا لا؟ اي اسمعي، كانت تشوفينا تو على الانترنت، تشوفي ضيفتنا في حاله تغرد يعني، دموعها تاثرت بقصيدك، اكلت بعضها هكا صالح ما هو. اللطف عليك، وان شاء الله كان باباها حي الله يطول في عمره، وكان ميت الله يرحمه. الله يرحمه توفى. علاش قلت لك هكا؟ على خطاش أني نعرفها وهي تقرأ في قبلي، ومحطة اللواج تبعد عليها من 3 كيلومتر، يهزها 3 كيلومتر والمطر تصب، ويغطيها ببرنوصة وهو يقعد في المطر، الله يرحمه، يغطيها لأن تجيش كرهبة ترك باش يركبها لقبلي، وما سيبهاش لأن نجحت ولد أستاذة. الله يرحمه، الله يرحم. والله يرحم باباك أنت، ويرحم كل الوالدين، ويعطيك الصحة يا نجاح. الله يبارك. اللسان يعجز باش نشكرك، لأنك أنت بنت البرنامج، وربي يبارك فيك. بارك الله فيك يا عم سالم. ربي ربي يطول في عمرك، وربي يعطيك الوقت الطيب يا كبدي. الله يخليك يا عم سالم، إن شاء الله ربي إن شاء الله عامكم مبروك الناس الكل. البارح وإن شاء الله عام الجاي لا فاقدين ولا مفقودين. آمين إن شاء الله إن شاء الله. أني نحسب في مكالماتك البارح المدام عليت التليفون، ونحسب في المكالمات الجونة على نجاح. قالت لي قداش؟ قلت لها 81. قالت لي زيد واحدة من عندي نيم مر. تحياتي لاختي منيا، الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير. عيسك عم سالم، تحيه اخيره للجميع ولزملائي وتلامذتي واصدقائي وجيراني وكل من يعرفني من قريب او من بعيد، وتحيه خاصه لعم احمد الله يطول في عمره ان شاء الله، وخالتي مبروكه ان شاء الله ربي يشفاها. بارك الله فيك. ولاخواتي كل واخواتي كل، كنقول اخواتي كل يعني اخواتي واخوات راجلي كلهم. شكرا اخواتي. بارك الله فيك يا سمعه يا حره الحرايين، بارك الله فيك. الله يخليك. الى اللقاء. يا برهان اعطينا اغنيه نريح شوي اخويا حنان. الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في نجمان، مرحبا بكم. جانا ضيف، مش ضيف، كورنيكور ثالث معانا، اخوكم خيري الحقتو، يقول السيري مسميه ابو عروج. مرحبا بك خيري، خذ ميكرو. مرحبا بك خيري، لاباس سادة الضيوف، ومرحبا بسادة مستمعيني كل، يعطيك الصحة. ونحييك على هالاستدعاء السمح لهالنوارة السمح، بارك الله. لمحارة بنت اختي هي، مش نزيد نشكرها باش يقولوا هاي بنت اختها، لكن هي نوارة حق منورة إذاعة نفزاولي. هاي هاي اللي ذا عذابكم، اللي ذا عذابكم أنتم، ما خلتنا إيش فيها باي. على كل المثال، معنا ما معنا ما نخسر. نقول لكم من جديد، نرحب بكم للتحقوا بنا تو. نذكركم بالمسابقة أو المصحف بالشوق دكاكة اليوم، ما تهز حتى حد. علاش مانيش عارف علاش ما شاركتوش المسابقة. نحبوا نعرفوا راجل اللقب نتاعه بالحسن من دوز يزو بلاقرض، جماعة من غادي تمت مهام يقرضوا، هذاك علاش نحب نقول لهم يزو بلاقرض. به نقول له ياريتني وياريتني وياريت، لشكيت لك لبكيت، يلي نسيت الود محنيت، ياريتني وياريتني وياريت. ياريتني فكرت وعرفت كيف نعاملك حكرت، خليتني وسط الخلاوة هربت، بعد ان ذكرت خصايلك وحكيت، حبل الغلامة بيننا سيبت وغفلت، ولا ودايدي تنسيت، ياريتني وياريتني وياريت. ياريتني ما لمت وياريتني في عشرتك ما رمت، اتجهلتني وعلي ما سلمت، وحقرتني وصبرت لك ما شكيت، ومنك حفظت الدرس وتعلمت، قديش منك خايبة عديت، ياريتني وياريتني وياريت. ياريتني ما كنت وياريتني لا توضعت لك للنت، وياريتني عزيت خشمي صنت، وساعات شوقي ليك ما ناديت، هونتني وانت علي هنت، طريق السلامة وين ما شبيت، ياريتني وياريتني وياريت. ملا زفرت عمكم سالم ساعة ساعة ونعمرك الكتة هكا سمحة باش نفيقكم. يقول قال لا ظنيت فيك الخير طول العمر، نحساب عبك ذخر، كافيتني بطول الجفا والغدر، ظنيت ديما معاك نلقى الحل، وظنيت روحي في هواك نعيش، وحدك ما نقعد مريض نعل، بلاغلاك حتى دواي ما يبريش، لكن خسارة زدتيني بل، ورميتني وين الدواء ما يجيش، ورضيتلي بعد الغلان الذل، وقصيت من منبت جناح الريش، وسقيتني من كاس هدجك خل مرار زي الدهر ما يرويش، أحيت نبل الغدر بيدك رشك تشكني في صدر، وظنيت فيك الخير طول العمر. به نرجع لبنتنا ميران، حكينا مع بنيتنا ميران، هالنبتة في أي أرض نبتت؟ وين نبتت؟ نبتت في أرض الفوار، ونحددوا في دار في الفوار، ونحددوا من أم وأب في الفوار، ولدت بلاد، الأم من سوق لحد من المنشية، والبابا من الفوار، وزوز مثقفين، أنتوا هالبذرة الصالحة وهالنوار الفوحة اللي شيختنا اليوم بهالكؤوس اللي مالية الدنيا قدامنا، وهالقبعة الجميلة، خلي يشوفوها سادة المستمعين. في العباقرة، أنا ماليش عبقرة، هي العبقرية. به الأب عنده شوي مصالح نعذروه، احنا نتمنى نرجع معنا أخونا محمد. واخذنا الأخت سعاد، ماذا بينا كان تلبس الكاسكا ونركزوا عليها الكاميرا ونحكم معها شوي، تهبط الميكرو مدام سعاد، مانيش عارف ايش باش نديك تو، مدام سعاد كبير عليك شوي. بنتي بنتي عسلامة يا سعاد، بنتي سعاد تنجم تقول لي عسلامة سعاد، عشان احوال اقرب الميكرو وتكلمي بالحر شوي، وراك ماكش في لفق عور زيرة ولكن في الفوار، راك في في في في استوديو في اذاعه نفزاو. مرحبا بك. انت ام ميران؟ اي ثابته. علاش قلت لك ثابته؟ ثابته رسول. علاش قلت لك ثابته؟ على خاطرش يلزم مجهود جبار باش توصلي لهالنتيجه هذه. والله الحقيقة كما قالت لك هي بطبيعتها راي حتى قريتها راي تقرأ وحدها. اي لا قالت لي ورا اي اي يعني ساعات حتى هي هاي تسمع فيها تو ساعات تبدأ تجبدني يا ماما تعالي وريني جست ما نوريها شوية هكاك وين بعد خطر حتى أنا عندي بلوحشك عندي هواية عندي هواية هذه متاع التطريز والصناعة التقليدية ما خذت لي وقتي الكل إن شاء الله نحكو عليها حتى مرة أخرى. هي البنية يا سيدي هذه اللي قالت عندي هواية في التطريز راهي أستاذة مجازة في العلوم وهذه المرأة النفزوية. هنأخذ المكالمة ونخلي سعاد فيدها شو اسمك اللي يلدوا بيه أكل زي حلقة قرقاف قرقاف هاي خلوا فيدها القرقاف وتونا نرجع لكم. ألو عسلام عسلام عسلام عمتال مرحبا شن أحوالك لا بس عليه الحمد لله شكون أحوالك الحمد لله شكون معايا بنتي الغالي معاك أم أيمن عواط بن يوسف يا بنتي معاك مش عماك بس عليك انت الحمد لله شو الحوال ام حب نقدم بشوي قدم لي دو رحم على امي بوباي اول حاجه بشوي حب نقدم تحيه بشوي يصلح حالك يعدل اميالك يخف معايا في المعمى باه اي اسمع وفرد فرد باه سهى بن فتحيه مارا باه وقمره اي العوينيه حط ما تنسى حتى حبده اي حموده اي اسم ولا اله الا الله وناديها اختها اي وخوله اي وخاتي خديجه وامل اي لا اله الا الله محمد رسول الله ومن الاخرى هي عزيزه عرب باه اسمعني باه نسمع فيك اي وشفتنا مفيده باه اي نسمع فيك انا ونفسه وكل يسمعوا فيك نعم انا ونفسه الناس يسمعوا فيك كلك ما نسمعش فيك بقدير عمي حسين اه والراديو اللي يسمعوا فيك الناس ايش عندك فيه انيه نعم يعطيك الصحه وربي يبارك فيك نقول لك الى اللقاء عندنا خلل شويه في الهاتف يعطيك الصحه بارك الله فيك صوتك بلغ باش نقول قبل ما نرجع لسعاد باش نقول لكم حاجه باش تفاجئوا تو تصورش الوقت تو 11:03 مش الوقت طايل لان الحصه سمحه و ونورتني ميران اليوم ميران الاستوديو مدام اللي نخدم هنا راهو محلول لك في اي فتره تحب تقدم واذا كان باباك قال لك قلنا نعطوك حق ريحه المزود كيف جيا يسانس ولا مزود الكرك يسانس ولا مزود الكرك مش عارف نعطوه حق لسانس ويجيلك انت غير قولي له بركه وقولي لي نيه واحنا نتولف جوانب لان فعلا حاجتنا بالبنيات اللي كيفك انت اللي هم مستقبل البلاد مدام سعاد نعم نرجع لمجهودك اكيد جبار ما وان كان نعرفك من الناس اللي ما يقولوش على مجهودهم اي وصباره ساعنا هنوك بسلامتك من العمليه اللي سمعت بها مؤخر وطلبت مشيت لاهلك وطلبت رقم تليفونك ما يعيشك ها هو تهاول مقطني ها ابقني التليفون الو على السلامه الورد والياسمين والفل والرياحين والحب والوفاء والود والاخاء تحيه عمي سالم الله اكبر الله حالك مرحبا بك يا رضا تحية ليك والعم صالح وعم السهيلي ولضيوفك الكرام الله يبارك فيك برهان والدمبي على الكونسول يا رضا أهلا راكم مرسوني برهان هي التحية توني ريقي كالح ويزحمني حتى في تحية باي معايا أنت لا بايك ما مسح حد راه كثر خيرك يا رضا كثر خيرك عشان أحوال سمعت أختنا نجاح اليوم اي لا كنت نسمع وقتنا بكل امتاع ومؤانسه كنت نسمع فيها معنا شوف رضا أيه. راهو خيري ملح على لقاكم على في استوديو باذن الله بر اشعرني كونه ملح ومصر اصرارا والحاحا الحاحا شوفوا كيفاش برمج انت وياها واحنا على ذمتكم بالمناسبه اني باش نشكرها باش ما يقولوش رمي ورود اكثر من لازم ولا حاجه لكن نشكرها شكر مستحق معناها أي. على القصيده اللي قدمتها على البابا معناها قصيده روعه صافيه وشافيه وتتكلم في بلاصه الناس الكل اللي يحبوا يقولوه قد يكون الناس ما تعرفش توصل مع الكلمه هي وصلتها في بلاصتهم فلهذا هذا نقول لاختي نجاح تحيه وبارك الله فيك شكرا لك والله اسمع يا رضا الله يرحم باباها وبابا وخير والله بكتنا حتى ضيوفنا بكت والله ان شاء الله ربي وتعرف تعرف الدموع اثر الشعر هي دواء يعني زي حربوشة يعني الشعر خرج آلام الدخل واني بعد قصائد التو لليوم كيف نقولهم في الدار نص النغرد يعني مش حاجة أخرى قصيدة نتاع اللي قلت على وحشك اللي يا والدة نسيتها ما مش تنقاه تو يعني حبك المكنوني ذيك ولا اي هذيك التوك نقولها نتألم ياللي سكنت حشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني التو نبكي منها التو نبكي منها باهي رضا تفضل ايه الميكروفون عزمتك ايه على كل حال انت من المسابقة خاطر ما كنتش في اللي سمعت لاختي نجاح بركة من اقبالها مسابقتنا اليوم تقول نحب راجل اللقب بتاعه بالحسن من دوز كان مندوب الثقافة في قبل ما عنديش فكرة يعني تحية اللقب بن حسن الكل في دوز لكن ما عنديش فكرة على أغنية يا فاطمة يا بنت العم من شكون يغني فيها صفاقسي يا فاطمة الهادي المرحوم الهادي القلال هيك لا فاطمة بنت العم محمد جموسي به يعني أنا خاطر يا فاطمة يا بنت الهادي القلال هادي القلال هادي القلال يا فاطمة يا بنت العم شون اللي ضيعني يا عمي سالم غنية ماشي ترعى وانت تغني اي هذيك اخرى اي شنو المقام سالي تحت ذكراش يا فاطمة يا بنت العم ايوه ما تنقص القلال اي به المثل الشعبي يقول قدك ساي مد على قدك ساين مد رجلي ولا رجلي والله ان حبيتها قبلوية يقولوا قدك ساين مد كراعي كراعي كراعي كراعي كراعي عربية اسمع والله على كل حال هي بلهجتنا القبلوية احنا نعتزه بلهجتنا لا استنى استنى يا رضا يا رضا كراع عربية قحة ولذلك يقولوا كأكرع النمل أكرع جمع تجمع على أكرع كراع وكراع تجمع على أكرع وفي مرجع من مراجع في الأغاني إذا كان نتذكر هيك في قسم الخير يقول والأقرع تحيط بالقصاب القصاب هو الجزار له القصاب يقول ومن حوله ثلاثة أقرع الشياهي أنا يجب باش نقول لك يا عمي سالم نتذكر يعني معلومة سمعتها من واحد من الأخوة يعني هو الشيخ قيس يذكر بالخير الشيخ قيس معالي أيوة. يعني ذكر يقول الكراع يعني تنسب يعني الكراع هي اللي يعني لرجل الشات يعني للدوابي للدوابي للدوابي للدواب معنا فهمتي وين اسمع يا رضا استنى نحكي لك نكتة على كلمة كراع هذه قلت للدواب فما واحد يبيع في بوتات سلك ما تبعوه ليش قال والله لما تكلهم العنس هزهم في العبار ومروح فيهم ايوه عرض اخوه قال له بقديش السلك؟ قال له بمية ربطة ولا بدوره ولا قال له اعطيني ربطين قال له واحد ما كحلفت قلت له تكلم كان العنس قال له شنو الفرق بين خويا وبين العنس؟ هو خرج من ها؟ ها؟ هاي هاي هاي يا سيدي على كل حال ايوه ومن خلالكم انا نحيي كل مستمعي رزق ودي يعرفوا رضا السراي اللي يسمعوا فيه الكل عمي سالم ايوه خاصه الاخوه في الرابطه وفي كبلي يعني وكل وانت تعرفني يعني نحيي الناس الكل عندي على حد سواء كلهم اصحاب واحباب أيوة. وخاصه اختي نجاح ابو سيف الحياه من الرخره لهم أيوة. تحيه خاصه ايوه والاخوه في تلمين عندي برشا ما حيتهمش في تنبيب زاد مش قاعدين نذكروا فيهم مليح الاخوه في تنبيب بدون استثناء تنبيب الكل خاصه اخونا اللي ما يشارك معاكم هذا اخونا اللي يشارك معاكم سيدهم أي وكل لقب والحاج عبد السلام بن سعيد اخوه محمد تنبيب راهي قلعه راهي قلعه تاعت علم وتاعت ثقافه وزاد وناس باهيين طيبين يعني واحد من الناس تنبيب بنحبهم الكل منها سي محمد بن حميده ولده الشيخ توفيق ومنها الشيخ سي توفيق واحمد بن عمار بن نصر قال لي رحمه راو صالح مرة قال لي انت دابلة نفزاوة وتحية النصر وتحية الخونة النصر ولد عمار بن نصر ونحيي الاخوة في تلمين زادة وخاصة لخب الوحيشي معنا الوحيشي اللي يسمع فينا ديما نحييهم دون استثناء والاخوة تلمين الكل وقبل كاملوا اخونا عبد الحميد العقوري اللي هم معلم في مدرسة الرابطة من قبل نحيي عائلنا الكل بارك الله فيك ونحيي كل الاسماء وسلك التعليم الكل بدون استثناء في ولاية قبلي يعطيك الصحة يا رضا بارك الله فيك يا لقاء يا رضا يعطيك الصحة نرجع مع بنتنا سعاد هي ام ميران ميران الاسم شنو مرجع ميران معناها الميران يعني التدريب، وميران زاد عنده معنى آخر اللي هو الرمح الصلب. به ميران هي تميل يصغي جاية من مر من مرنة أو دربة، والميران هو كثير التدريب، والميزان كثير العدل. يعني الصيغة أصل هي فعلان، هذه تدل على الكثرة ولا الحاح. وميران لكن لاحظت ملاحظة ميران أنها إلى جانب قدرتها جميلة. من ولدت الجمال؟ هي أسمح منك وأسمح من باباها هكا يعني ميران أنت أسمح منهم ولا لا؟ لا شفتوا كيفاش؟ قبل ما نرجع مع سعاد باش نحكيكم على الصورة. لما ألقت أختنا نجاح القصيد انهمرت دموع سعاد أشقع، نابت البنية تمسح لها في دموعها، يعني شيء يستحق تسميقة حارة وفعلا. ها تبغيها ماما شوي؟ ياسر ياسر ما شاء الله. به هاي سعاد بنتي المعروف عنك أستاذ، أي تقري ولا لا؟ اي امال كيفاش تطرد وقت ايش تطرد تولي نعرف التعليم اي ساعه ما يعدك اكل مذكرات وكل دروس كان يجي يكلح. والله ماني قلت لك هي هوايه كي تشد العبد ساعات يعني هي تملالة اي تملالة وقتها كل، وبحكم كوني عندي برشا معناها في التعليم يعني ما عادش كل الاعدادات موجوده كلها اي موجوده، وحتى تو من قري من غير ورقه يعني تعرف انت هذا الانسان وقت اللي جاني متفقد في اخر سنواته قال لي وهي مذكرة القراءة، قلت له جنون في با يعني زايد باش راني ما نعملهاش اصلا. قال لي كيفاش قلت النص قريتها 27 مرة، النص هذايا قريتها 27 مرة شرحت حتى مزيد. اكثر عندنا مكان برافو زهر كان يخلوك تقدمي حاجة هذوما يا جماعة التقنيين هذوما كان حتريق هذوما. الو على السلامة. مرحبا يا سي سال، اهلا بالحال. ايش حالك؟ لاباس عليه الحاج عبد السلام بن سعيد. ما تحقش تقدم روحك، انت يعرفوك احنا والمستمعين. عاد انت ما ناس ما تعرفش صوتي. اي مرحبا بك. علاش قلنا خلنا شنو حالك احنا يا ودي الحاج خلينا بس عليها انت والجماعه الكل. انت في تونس تحب نعديهم لك نقول لك عليهم بالفرد ولا بالجمله؟ كيما تدوي هم في انت في تونس ولا في البلاد؟ لا في البيت غدوة تونس غدوة الحي. معاك الحاجة خديجة فهم؟ الحي ما يرون سكول اللي كما نحياها سكول ما تخطيش الكرب نحياها بالمناسبة الساعة. خليني نقول للأستاذة اللي معايا ولبنيتها في الستينات ضيفني الحاج عبد السلام، أنا نقرأ ونلقى عندهم اليوغرت ولي عمري مليتها اليوغرت وما نعرفها. تعال نعطوك اليوغرت. حاجة سنحوالك يا حاجة. لا نحب نحكي المحكاية. كل عام وانت بخير. عقوب الداير ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله. انت وجماعة البحبيك. الله يبارك فيك يا اخي بخاتك ان شاء الله. وشوف ابعث شكون اخناطو نتاع الزيرة هذه حاجة. وين نلقاك؟ نتعدو لك للدار. الدار عندي وين تلقاني وانت نمشي. اسمع عم سالك. ايوه. اسمها العطيفة. التهامي بالحسن. اي. وسمى المغنية نتاعت يا فاطمة يا بنت العم الهادي القلال القلال. اي وعقدك قسوة قدك ساية نمد على مد رجلي باه رجلي باه يعطيك الصحة حاجة يعطيك الصحة بارك الله فيك. باه اسمع مالا شكون تبعث ولا كان طل حذانها لا طول طل حذاكم لك الكعبة يغرد كنجي مروح. باهي الله يبارك. عاد نوصل نحكي للجماعة قلت لهم اللي ما ناكلاش اللي غلط وانا ما نعرفاش. قالت لي الحاجة يذكرها بالخير وقتها ما تديزوا وبصحتها. قالت لي تكون راهو كليتها لا عادي حاجة بشوية قعدت عشان لا تكون نتنفس في ريحة اليوغرت. الله يبارك فيك يا نعم نصور ديما نسمعكم حتى في تونس. يعطيك الصحة وربي يبارك فيك ان شاء الله وكثر خيرك. وخويا حنان حتى في تونس والله يا ربي يبارك فيكم فعلا اهلي وماليا واخوتي وقتها الله يبارك لكم في الصحة والعيون والله ينور لكم طريقكم. يا حاجة انا راني اخوك من قبل ما تجيبي سامي راه ربي يستر. مازال سامي ما جاش للدنيا. خويا والله خويا الله يستر ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله بارك الله فيك. كمال بالله خناطو المراه من الزيره انا ما عارفني عندي عطف على الزيره باهي تو تعداك تو مرحبا بيك بارك الله فيك تو تعداكم بعد باهي بارك الله فيك عايشك الله يبارك فيك ان شاء الله. ذكريات محلاها ذكريات ذكريات ايام زمان. تعرفوا تو ساده المستمعين باش نحكي لكم على الرجل هذايا كان هو من تنبيب وعنده فضل كان في اتحاد الفلاحين كان يغطي النشاط من جيبه. والله من جابه وتعرفوه لو لم تعرفوه. الأدهى وأمره كان مسؤول في الكتابة في المعتمدية، كان حماية للمواطن. كان المعتمد يجيب شيء ملغص واحد يلقى الحاج عبد السلام يقول لهم شوفوا لي الحاجة هني ولا لا، كيف بيتغش المعتمد على واحد إذا كان الحاجة هني ما تجيبه ليش، باش يعني ما نجيبش حدا لحد الحاجة يذل المواطن. رأس الفاضل نحيوه بالمناسبة. الشيء الآخر الأهم كونه كنا تلامذة، وكانت الكار سعاد بنتي كانت الكار تجي الستة نتاع الصباح من قبل من سوق لحد وتروح الستة نتاع العشية، ساعات يهبط الوقت الكار ما تقصش ما تجيش، منين تروحوا لسوق لحد يقعدوا في المحطة تلامذة، شكون يضيفهم؟ الحاج عبد السلام ولا مين بنسيتهم اللي نحيوه بالمناسبة يلمدونا ويهزونا تلامذة في ديارهم. ووقتها فما كية، وكانت تذكروا سالي مساج ناخذ بوقتك شوية، الحاج زعيمة زعيمة زعيمة كانت تزوج بها البوهالي، ما هو من النوادر اللي عندي زعيمة هذية أن متع السادة المستمعين معاكم. الزعيمة هذية كانت تقاوم في الاستعمار بالكرتوش في الجبل، وقت هبطوا الثوار من الجبل وما زال القبطان هنية، كي تشبح الدبابة متعدية تجري عليها بكرنافة، القبطان صيب عليها الكلب، الكلب هرب، قال له راهو الكلب يخاف من الكرنافة أكثر من الدبابة يعني. وقت استقلت البلاد وقتها الباهي لدغم وزير الدفاع تذكروه ما قال الزعيمة أعطاها دار وين تسكن، وقال كل يوم يجيك ركحوا خلي خلي خلي خلي ما تعمل بدل شيء. قال الزعيمة أعطاها قزانة نتاع ماكلة من القزرنة ما طيبيش، قال له وقتت البوالي ذا الكبير عاد كي يجيبوا لها القزانة تفرق علينا احنا نسكنوا في حوانيت، جت كلوبيا الحمراء احنا ما نعرفوهاش. بني وبرشا ولاد من الجيل يتذكروا انهم سمعوا ما كلناهاش، قالت تكونوا راهو زي الفول هذاك يعني تصوروا لهالدرجة هذه. محلاك يقبل لي قبل له قديش فيها حن وقديش كان فيها ود ها وقديش كان فيها ها هاي. عندك مكالمة يا ودي بارك فيك، خلينا شوف هالخيوط عندك. الو عسلامة، مشت المكالمة به نرجعوا مع بنتنا سعاد، ما ساعة ساعة ندغبر شوي هيك بهالحاجات اللي معبيتني يا ولادي الله غالب راهو ها به سعاد. ايوه انت تو ام معايا ام عائله واستاذه وعندك محنه، قول محنه كيف ما محنه شعر عند عمك سالم راهو. لا لا لا أي. كيف بالضبط ساعه ساعه وني على الموبيلات مروح من الغابه ويجي القصيده نحبس ونكتبها. واحد عندي يقول ايش بيه عمك سالم ايش يعمل هذا هي اوراقه اي لا تقول لا ساعات نكتب على ورقه اي ورقه ما تخلينيش القصيده. مره واحد نلقاها سامع شنباته كانوا بيه كيفينية نلقاها بسوت، سلمت عليه هو مروح في ثنية حبست الموبيلات سامع شنباته يسخال دبغة وتاتا يا ما عملوا بنياته يعني، وسمت عليه ما نجمتش يعني ما زال كان سالي ما قلتش عليه قصيد والله لما نوريك يا سالي لما نوريك تو تشوف يا صحبية. الله يصبرك يا صحبية أختي، صحبية هذه بنت خالتي وهي زوجة أخويا السالي، و وحكيت لكم حكاية عليه ما نزيد نشوفوها قبل بدون سعاد. عمك السهلي عام 66 لا عام 62 جاء لسوق لحد من زوجته بنت خالت أمي. ألو عسلامة، ناخذ المكالمة نرجعك. ألو عسلامة، ألو عسلامة، مرحبا، شكون معايا بنتي الغالية؟ نزيهة من جنهورة. يا نزيهة شنو أحوالك يا نزيهة؟ والله لاباس الحمد لله، عن سالم أكي أكي أكي ناشطة مصلي عندي. طيبتي الفطور ولا مازلتي؟ والله يا مريضة شوية طيبوا وجبولي عن سالم. اللطف عليك عايشك والله. تحية الموجودين الكل في الاستوديو. الله يبارك فيك. تحية العم صالح وعم سالي ولك انت والمستمعين الكل. اي حبيت نقدم تحية شكر وتقدير اي الى كافة زملائي وزميلات في المستشفى الجهوي بتبلي يستاهلوا. نهار 31 ديسمبر نخدم جاني كريس في الخدمة بعد وفاة وتخليل استوجب أن يدخل البلوك نعمل عملية على الزايدة لمبانديسيت الحمد لله. جروا بي زملايا هزوني فوق روسهم بارك الله فيك، حسسوني معناها لساني عاجز لأني أشكرهم. أنا نعرفهم يعني صحة الكل نعرفهم بارك الله فيهم، الكل أطباء ممرضين ممرضات سواق إداريين الكل جوني الكل وساني الكل كلموني الكل جابوا لي نساهم ورجالهم دخلوني تبنجت وعملت العملية وخرجت مروش لديارهم قاعدوا يستنوا فيها لنفقت بالكدير وثاني زوجي ممرضة معهم ما شفتاش يعمل في حاجة باللي عملوها لي هم، معناها خلوها بعيد ودخلوا هم تقربوا لي أكثر من زوجي اللي يختم معايا، أخواتي كل يعطيهم الصحة الكل. حنين ثاني عاشت علينا نشكرهم. يا نزيه حنين حيو إن هنوك بالسلامة، وقولوا لك اللي نعرفه سبيطار قبلي واللي ما يعرفش سبيطار قبلي يمشي للصفاقس يشوف كيفاش السبيطارات. الحمد لله قبلي راهم خليه عمل، واني رجلت فمكيه وقت اللي تكسر في رجلي، وسهيلي قال لي تنحلي البلونات عن باله وعملت عمليه جراحيه كبيره على ساقي، والحمد لله لقيت فيهم الرعايه. نحييهم تحيه كبار، وهم مع كل مريض مش كان معك انت يخدموا بكل جديه. هذا حاجه مش جديده عليهم، اما حبيت مانيش لاقي حاجه اكثر من اني نطلب راديو نفزا ونشكرهم. حبيت ان نعطيهم يعطيهم الصحه الكل. وصل سلامك وصل تحيتك ويعطيك الصحه وبارك الله فيك وربي يشفيك ويعطيك الصحه. الى اللقاء يا نزه. عايشك يعطيك الصحه. خلينا نحكي شويه مع سعاد يا تقني يديكم رب. به سعاد. نعم. قلنا انت استاذه ايه؟ وتقري ولا استاذه بالتسميه وكو؟ لا لا استاذه فرق. عندي اكثر من 10 سنين قريه. لا نحكي ساعات العمل قديش من ساعه؟ والله بالنسبة للسنين عندي 15 ساعة. باه 15 ساعة خدمة. وام عائلة طيبة ولا عندك شكون يطيب لك؟ لا اكيد جدا طيب يعني. لاني نعرف الامور هذه، ما هذه غامة غير نحب نسد المسلمين يعرف. لا اكيد جدا. باه والتربية بنية نظيفة وليد نظيف مصلي على النبي. ربي يستر. ربي يستر. ومحنة تطريزة. اي. باه شنو اللي تطرزيه؟ والله هي نعمل كروشيه. أيوة. نصنع كل شيء من الكروشيه يعني اللي تحب انت، كلاستر ويب كل شيء يعني تحب انت. خليني نقترح عليك حاجه ان شاء الله خير. احد انتاجاتك حويجه ولا زوز تبعثيهم لنا حتى بعوث ننشرهم في الاستوديو، كل مره نجيبوا حاجه ننشرها في الاستوديو لك ولنا يعني. هي ما يسالش تو بعد نعطيك حتى الكونت فيسبوك بتاعي وادخل تو تلقى تصاور موجودين كلهم يعني. اما حبيت عم يسلم اني نحكي اكثر على ميران شوي. هاني هاني جيت كلمة شوب خطر نحس روحي حكيت على روحي وهي ظلمتها بعدين نحس اللي هي مش ليني بشوي به. ميران تزهل تونس ساعة والله ميران مشت لتونس الحقيقة. أني وقتها مشيتش معها، هزتها أنيستها خاطر أني وقتها على فراش المرض ذاك أنت ذكرت وقتها أني أوبيري معناها وهي تحضر في البطولة متاعها، مشت معها أنيستها الحقيقة ما مشيتش معها. نحكي ميران كلفاتك مجهود إضافي ولا لا؟ هذا لا أكيد جدا. هذا نحب نعرفوه احنا. لا أكيد جدا يعني ماهوش مجهود عادي. لا لا لا أيوة. بالنسبه للكؤوس اللي اخذتهم اكيد جدا كلفتنا مجهود يعني اكيد جدا. هذا اللي نحب نعرف على خطاش الشيء اللي نشوف فيه قدامي ماهوش نتاع حياه عاديه يعني. لا لا اكيد جدا مجهود اضافي تبذل. واحنا الحصه هذه احنا خلينا الفقرات كل ما قدمناهاش خلينا الحصه الميران. بارك الله فيك عايش. ما نديش الوقت توصلناش 11 ونص بعد كرر بعد. أبا خلونا إن إحنا زلنا درجين نخلوهم لك أحكي على المراكب كما تحب. بارك الله فيك يا رحم والديك عايشك. والله إني يعني حبيت نحكي معنا على النادي هذا. هو راهو نادي حساب الذهني هو نادي معنا. أيوة. هي تنشط في إطار النادي هذا عندها من 2016 تنشط في نادي الحساب الذهني. أول ما شاركت في البطولة المحلية للحساب الذهني في الفواء. أيوة. خذت الكاس هذه. أيوة. بعد اختارتهم ونستهم مجموعة باش تهزهم معها في الرادس في سبتمبر 2019. أيوة. اخذت الكاسة ذيك اللي بحذاك. أي هذي. كانت ميران يعني الكاس الوحيدة على ولاية قبلي. أي. هي الوحيدة اللي اخذت كاس لا فضي ولا برونزي. هي أي. الوحيدة اللي اخذت كاس ذهبي على ولاية قبلي كاملة. بح. وبعد شاركت في البطولة المغاربية هذه مؤخرا نهار 21 ديسمبر. يعني خرجنا من تونس. لا هي في تونس إنما بطولة مغاربية. خرجنا من تونس معنوي. أكيد جدا. أيوة. الجزائر المغرب. أيوة. وليبيا. بيه. وتونس. أيوة. أخذت الكاس الذهبي طبعا ديما في مستواها. أيوة. مستوى عمرها معنا اليوم من 9 إلى 12 يعني. تشوفوا كيفاش التدرج تاع كؤوسها. وهذايا تكريم لأنها بطل جهوي. هي الوحيدة على جهتها اللي شاركت وهي الوحيدة اللي أخذت كاس. شيء جميل. العباقرة بطل جهوي. تشوفوا هذه البنية اللي جابتها الكوس هذه كلها الجوائز الكل راهي ما نذكروش راهي من الفوار من أم وبابا نفوزة يعني نفزوية ما هاي به اي يعني بعد ما اخذت الكيس هذا يعني نحب نوجه تحية للأنسة ابتسام أبو بكر ولو أنتكم ذكرتوها بكري خاطر هي اللي معناها كلفت روحها مجهود وحتى اقترحنا عليها باش تمشي معانا معنا في سيارتنا قالت لي باش نمشي وحدي وكلفت روحها مجهود ومشت للحمامات وحضرت معانا البطولة وبعد روحت رغم الظروف اللي عندها حبيت نوجه زادة تحية المعلميها الكل بدون استثناء سي رياض خطر ما ذكرتاش مدام زينة سي سعيد مدير المدرسة ومعناتها نقول لهم راهي قبل ما تكون بنتيني راهي بنتكم انتم يعني وراهو التكوين اخرج منكم انتم ولولا مجهوداتكم انتم ما كانتش بنتي توصل للي وصلت بلاش شكرت العروس وما وقتها تشكر في زملائها تشكر في زملائها باه راني لابد ندخل شوي هيك شيء كمول تفضل مرحبا بك تفضل ايوه حبيت نقول حاجه اخرى نسيتي العنصر الاساسي معاك اللي في تكوينها اي اللي هو تحيه لباباها تحيه لزاده لجدتها تحيه لجدها تحيه لعماتها اللي هم لاهيين بها وقت نبدا اني في الخدمه الحقيقه معنا تحيه للناس اللي تسمع فيها الكل نقول لهم راهي ميران ماهيش بنتي وحدي راهي بنت نفزاوه الكل وقت اللي وقفت بنتي فوق المنصه باش يتوجوها كان احساس كبير ياسر يعني وهي بطله مغاربيه يعني احساس كبير ياسر حسيت به يعني نهدي هذايا التتويج هذايا الروح سيدي الله يرحمه ايوه اللي اللي كان تعب علينا ياسر معناه وانت تعرف هذا الكل حبيت نوجه تحية كذلك سامحني عمسال يعني تعرفني كيف نذكر سيدي نتأثر برشا تحية لزملائي الكل في إعدادية ابن زيدون بالفوار أيوة. تحية لأهالي الفوار أي. طيبي أي. تحية لأهلي في سوق لحد أي. العماتي ولو أنك ذكرتهم الأهلي الكل يعني أضربوا فارتنا وعيشة وكوك إن شاء الله يكونوا في الاستماع تحية للجماعة اللي معاك وحبيت نحيي الصحفية أسمى البكوش من إذاعة تونس الثقافية اللي هي بعدك أنت عم سالم هي الوحيدة اللي اتصلت بي ومعناتها وسجلت مع بنتي بارك الله فيكم خطرة معناها عطتوني هالمساحة هذه باش نحكي على بنتي وإن شاء الله يجازيكم الله خير احنا على ذمة كل مبدع ولا خلي غريبتنا الساعة كي تقول قالت لي تو تكلم فيها سعاد قالت لي بنتي جاتني غريبة يمكن انت جبتي بنت وانيا ولامس مقمطة نكركر فيها من نجلها ولامس ما زي امس ما فما اي هذيك هي الحياة يعني هذيك الحياة الدول يا برهان الوقت زرنا في بالي ما عادش عندك مكالمات نقصوا الامس ها شوف اذا كان عندك مكالمات عديم لان ما عادش عندنا وقت دقيقة برهان عندك ما تقول يقولين ها هو اللي نكون قدام ها عجبتك امك مدخلتها ولا لا ها اي ولا هكاك وبر لا هي حبت تقول لي بسالس نقولها هي وقت اللي كان يتوجوا فيها بنتي نسبوا منطقه الفوار الى منطقه اخرى هي ما عجبتهاش وعيطت قالت ولايتك بلي احنا ما نلوموش عليه الحقيقه خاطر هو ربما يعني ما يعرفش لكن نلوموا على رواحنا اللي ما نعرفوش برواحنا ما نعرفوش ريت برهان قدموا الطفله قالوا فلان فلانية من ولايه كذا ولايه اخرى يعني وهذا يراه مش غريب هذا يراه مش غريب والله ما هو غريب هذا عام 67 كنا في نزل الامير معنا عمك الراجل هذا يا عمك السيلير وقتها فكر الاله لورك ما خلقش لورك مازال ما توجدش في الدنيا لوتيل عاملين ارك في المدخل تاع لوتيل تفكرها سليمه هاي وقت اللي دخلنا قالوا للشاري هذا يعد خطيك هذا يعني هذا يا خطيك حاجة جديدة اي ما يسألون نحكي لي في بلاصتها حط السالي ايده على اللورج وانا نرعش وراه لان السالي صديق في نفس الفرقة وقال بسم الله ودخل لي يعزف بت تصمتت الناس كل القطعة العزفها نقولها لكم بالجحدة هي شوشانة هي شوشانة فكرها ما هاي ما اصعب الموشحات النفزاوي قادر اما احنا هاو عندي دليل اخر يا سعاد ويا سادة المستمعين الدقلس نيه قبل ما تطيح بدنا نتكلم. ها هو فيها السداي، ها هي جبدت، يعني اعطينا قلنا للناس هي خايبه قبل ما تجي الغل. بينما تشعر شواقع توا على الزيتون وشواقع على الحبوب بشكل بالدنيا، رغم انها فيها من الهينات اكثر من اللي في الدقله نتاعنا. وهذاك علاش المجهوده ب 500 مليم وماش مبيوعه، لان احنا ما نعرفوش نقدموا رواحنا. اجمل صوره نوريكم، فما شخص قريبي يقرا في قصيد في الجريده عنوانها النخله، يا ملاكا في روب الصحراء اخضر عشت دوما تعطي للخير وتثمر، يقرا باب. قال لي والله روعه القصيد. قلت لك كم ثانيه؟ لوح الجريد. حول ولا قوه الا بالله، والله لوح الجريد. هو خيري تعرف يعني يقرا في القصيد. قال لي روعه، قال لي يوسف النخله زي كنا ولدي، والنخله في الاعالي ترتقي واللون اخضر مش عارف في صفوف بائنات تتهادى. قلت له قصيديني يا فاكر. صاروا قصيد يعني ما اي ما ما ما ما, ما, ما ساعدهاش. وهذيك هي نفزاوة، ان شاء الله ربي قدرنا باش نرفع. ولي نشكر شخص اللي عملها الاذاعه هذه من عظمه، شي فهم البلداوي اللي فرضها فرض. هالنهارين هبط سيارة بقداش سيارة يا شو اسمها ضايا؟ 70,000 دينار. هذا استديو متنقل ضايا. باش ليش جابها السيارة هذه؟ باش نمشي نسجل وسط القرية، باش نمشي للفوار وزيرة العيشي ولا المساعيد، الحي أهلية في المساعيد ذاك القرية السمحة ذيك نحبها ياس، هو نحب كل قرى لكن سمى قرى تتميز بمستمعينها وبلغتها. وما تنسوش حتى اللي قاعد يقدم في البرامج راهو راهو من زقيق ايش يعني، ماهوش يعني منين جاي من منطلق. عاد نرجع لكم بالحكايه باش تعرف منين انطلق عمكم سالم. السالي هذايا عام 62 جا للدار، جايب زوجته باش تشوف بدخلتها اللي هي امي، فحطوا له الهيسه نوع من التمر تعرفوه والحليب. قالت لامي راهي المنقال اللي عدلوا بها في المياه فسدت، قال جيبها. قالت لما تصلح في المنقيل انت تكلمكم. فحل المنقاله فكرها سالي ولا لا، وقالها قالها ليه حتى يعني شعر مصرمه. تلفتت لاختها وبنتها قالت لهم قلت لكم لتنحي تشط تخرج شعرها، احرقوا المشاقه ها وقف يا شعر المنقال. فكرها زي تو زي امس يعني، لكن حكيت لكم واحد تقول تشكوا فيها ها وقدام ولا زي يعني. هذا من هاك الوسط ذاك إذاعة وسوجو ونقدموا جيدين، والحمد لله عندنا المرتبة الأولى في الجمهورية. البرنامج هذايا وصل المرتبة، وباش وصل مش موجودنا احنا، فضل المستمعين اللي داروا بينا وحفوا بينا وكلمونا وجابونا. وانا ندعو الأخت سعاد باش كل ما يحدث جديد لبنتنا ميران تكلمنا، وحتى كان واحد اخر يقدم في البرنامج او نفس الشيء، يعني تمشي الاشخاص ويبقى تبقى البرامج يعني. هذا برنامج زمان كل ما حاولت باش نبدله قالوا لي لا يعني ما يتبدلش. ربي يبارك فيك، نحيي محمد زوجك الرجل، نحيي له عائلته وعائلتهم، نحيي له ذكرتهم ايه، نحيي العائله الكل ونحيي عائلتك الاخرى في سوق لحد، نحيي اخوتك اللي تنازلوا خلوا باباك يقريك وبذل مجهود كبير. وانا كنت معاشر الوضع ذاك في ونرحموا على والدتك المرأة الطيبة اللي ضحت. فما مرة نحكي لك محكاية هي تتكلم كلامها سمح ياسر، وهذه سعاد هذه قالت تحب تاخذ سروال بخمسين دينار، وقت المعلم شريتها خمسين دينار يعني خمسين دينار ياسر. وتغشت امها قالت لي يا سالم ندور نقرمشها يعني مش نضربها، ليه ناكلها نقرمشها يعني يعني على ما الله يرحمه ويسامحها وخيط. كانت عزيزة على قلبي ياسر خلاص، وكانت ما تتهنى على سعاد كان معايا يعني. على كل نرحمه عليها هي ياسر، وصيح اثرنا شوي مشاعرك اليوم ودغدغناك شوي الحمد لله. نشكر اخونا محمد وعائلته اللي اسمح لكم الجولة بحال انا كلمه قلتها اثرت في ياسر، ويريد كل زوجة تقول ساعة زوجتي في الدار تقول يقول اخواتها تعالي، تقول لهم هات نقول لسالم يا بنتي ماني قلت لك مساج، تقول لي لا لا انت قول لي ايه ولا لا، يعني حاجه كبيره ياسر. نخليكم كلمه اخيره سالم، وهذا التكريم راهو يرجع البابا سعاد عمك بالقاسم اللي نضاله هو مش شخصات، لولا نضاله هو ما تكونش استاذه سعاد وما تكونش بالطريقة هذه ما تكونش بنتها باش توصل بالطريقة هذه. يعني الحي وعمك بقاسم الله يرحمه راهو ناضل ناضل ناضل. احنا انا وانت هنعرفوه كيفاش 3-4 كيلومتر في الجر ويستناه 6 نتاع العشية تهبط من الكار تقرا في قبلي ويهزها يشق بالجر ويرجع الصباح بكري قبل 7 في شتي الشاتي مطر تصب وبرنوصة وشاق بها الجر في الليل وكان نوخر يخلط عليا. به يا تقني عبد المجيد شمام اسمه شخص عبد المجيد شمام عبد المجيد شمام اكتب لنا توي يحب مش عايز تكلمي على حر خليك هنيه تكلمي كما تدوي ها باهي قولي باه باه عبد المجيد شمام طلب قصيدة على الأم على الآلة الجهنمية قدامي هذية ما نجمش ان تعرف اني مطالب بتطبيقها نقولوا له القصيد نخدموا بها نقدموا له القصيد هو عم سالم المره اللي فاتت طلبك وقال لك عمل لي بيات على امي قلت له قدره الله تسمعها والله مسجل عندك وانا هي والله ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعها لنا ضيقه مش نعطيك قصيد تو اهداء لامك قصيد كتبته هنيه يقول يلي سكنت حشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني وبهواك 9 شهور غديتيني يا والده بجاه النبي سامحيني يلي سكنت حشاك شاكل وحمل ذبلتي وصبرت وتحملتي ليش فيت لك رهتيني وساعة صلاتك يما رفعت يديك طلبتي ربي الكريم يحذيني حتىش لن تلديني يا والده بجاه النبي سامحيني وهبطت نبكي امي وحسيت ثديك بالحليب في فمي وانتي علي تسمي كنتي علي خايفه من العله تذيني بيديك ذمتيني يا والده بجاه النبي سامحيني وانتجت وفطمتيني وبيديك غدتيني ولو سهرت كنت معي ونستيني ولو رقلت كنت حذاي بننتيني وانتي علي تربجي مازال صوتك يما ساعة صفوت خاطري زي النغم يجيني يا والدة بجاه النبي سامحين خوي عبد المجيد الاسبوع الجاي تسمع قصيدة على امك خاص بها هي ام عايشة هي عايشة ان شاء الله الاسبوع الجاي وهذه هدية لامك توا اللي انا حاضر والحصة انكومبري شوية يعني معبية ياسر توشر جي والوقت ضيمنا ياسر ما قعدش عندنا وقت حتى المكالمة توا خليكم كلمة أخيرة بخف لأن توا غير درج تفضل سالي عطي هاي الحين في زاوية كل العادة وقهوة يعني أنت وسالي معروفة تحياتي سالي نعش على صالح ننساش كل القضية لا لا هذيك ما ننساش أنا نحب أن نحيي محمد ولد عمي اللي منعب أعجوبة من حادث أي اللي دخل فيه معناها بار بتحديد ونقول إن شاء الله لباس يا محمد ونحب نقول النزيهة زي كيف إن شاء الله لباس وتحية خاصة لبنيتي اللي قالت لي بربي سلمني على عم سالم بارك الله فيه اللي هي روضة ورجلها ماهر عمارة بارك الله ونحب تحية زاد البنتي خديجة في جمنة وبنتها نورسان ورجلها وعمتها وتحية لكل أهالينا في قبلي وفضيلة وبالقسم فضيلة أساسية في المداخل نحييك فضيلة نفادكم على صالح باقي خيركم لأهلي ولأهله وأنا خيركم لأهلي شو اسمك أنت نيران خلينا نخدمه يا بنتي اسمك نيران لا ميران أي. جاية من كثرة المرونة والبساطة والسهولة وجاية من التمرين ميران شكون تحب تحيي في الدنيا دي أمي أي بابايا واهلي الكل واهلي الكل واحنا تحيينا ولا لا اي الحي يقولي طاقم الاذاعه بما فيهم برهان ونحيي عمي سالم ولد حليم تحت القبه ربطت بهم يعطيك الصحه بس الحصه وقفت على اخرها نشكر سعاد سمحونا تعبناك اليوم معانا لا بكيناك خرجنا دموع منك مرتين طبيعي راهو دوري هذاك دوري نحيي سادة المستمعين ونقول لكم على الأجوبة هي هو سيتو هامي بالأحسن كالراجل الفاضل وكالراجل الطيب وخدمنا معاه وخدم الجهة وخلى مركبات ثقافية في كل معتمدية في كل دائرة تعرفوا والله حضرت معاه مرة جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية يفك فكان في الفلوس باش يبني دور ثقافة يفك فكان في الفلوس ورغم اللي كانت اللي حصل على الثقافة معايا شاهد سالي كنا فرقة تمثيلية وفرقة موسيقية كان هادي بشيخ يعني شيء مذهل به يا فاطمة يا بنت العم هي أغنية لمن يا سالي الهادي القلال علاش اخترت الأغنية هذه عم سالم اسم فاطمة موجود وبنت العم يقولوا تتفك من الجحفة هذاك قبل تو بنت العم اللي رجلها اخذها وهن عليها وأكرمها وهذاك علاش قلت لكم راهو يعني الله وبلاد الله وعباد في كل بلاد على قد الكسوة نمد كراعي، نقولها كراعي بالقبلاوي وبالعربية كراعي. فما ناس تلقاه كسوة الراع، وهذا علاش يخلك مثل هذايا؟ لأنه يلامس نهار الجمعة. واحد جايب الشيش اللي تلفزة عنده 500 شو اسمها التلفزة الجديدة البتعة الجديدة هذي شو اسمها؟ بلازما. تاخذ بلازما قال نحبها كبيرة، قول حتى كبيرة تدي المعنى، هو قالها كبيرة كبيرة لا كبيرة يعني حاجة اللي السيد هذايا يخدم الله يهديه ان شاء الله. قلت له خذ حينا تاعت 600 كردة واحدة كبيرة وخلى عليه 800,000 دينار، 16 شهر كل شهر 50,000 يعني ما يجيش. مشكة قد كيسو من دكراعك باني هذا كاش نقبل. وباش تقولوا مش عم سلم نخلكم، ها أخويا حذاكم خيري خذ الميكرو خير. وقت اللي عازت بي الدنيا خدمت في الغيب عند الناس هكا ولا يعني ما قعدتش نستنى في حتى حد. مش عيب، لا مش عيب، حبيت نقول لهم يعني انا قد كسوه من دكراعي. والله عشت في سوق لحد لا عندي معهم فاش نوصل سريتي. قالت لي المراه فاش نوصل، قلت لها المراه جديده، قلت لها عندنا مع قصعه صحفه ناكلوا فيها اغسلي فيها هي وبعد نغسلهاش، انه مش المشكله قد. والحمد لله توا الحمد لله يعني نعم كي قال لي خيري مره اشبح الشاهي كيفاش نعيش كل واحده كيفاش صالح كل واحده باسمها قال لها هيا قال هيا نعجوقه جات تجري كل نعجه نداو حدا تجي يعني هذه هذه هذه الحياه. عقد قصه من ذكراي. جائزتنا اليوم هي مصحف باش الاسبوع الجاي مش عارف. يا برهان شوف تحت الطاوله فما عندنا مصحف ولا لا؟ تحت الطاوله فما كتب. إذن أي ما وقتش حطيتهم غديك ما لقيتهمش مش عارف وين دسوهم باش لا ما دسوهم أكيد سكر من الخزانة. شوفوا الأسبوع الجاي الحاجة خديجة هي جاوبتنا جواب كامل تقريب نعطوها مصحف. والبنية هذه مش عارف شكون ينجم يجي يهز لها مصحف ولا يخلوه عند عماتها تلقوه غادي ولا كيفاش ها على كيفك حتى عندك انت متهنين عليك يعني منجول البلاد ونسى عندها مصحف بارك الله فيك ومجموعه عندها مصحف مجموعه كتب اخترناهم لها امس لكن هم مسكر عليهم الخزانه بس ها تقوم عندي في الدار به خلي يشوفوا الجماعه غادي. انا نقول لكم نحيي اهلي في نفزاوة كل من مشارف فطناصة لرجمعتوك لأنكم أهلي ومالية. ونقول لكم راهو البرنامج ما يكون كان بيكم، وإذا كان فما حاجة سمحة في قرية قولوا لي نشرها ونشرب مالها، وإذا كان فما حاجة خايبة قولوا لي خلينا نقولها من غير ما نقولوا مالها باش نتجنبه. نذكر الحسن باش نمثلوه ونذكر المش حسن باش نتجنبوه. نبهت عليكم على تنظيف الغابة. تحب نشكر فلاح هو حضانة تو هو أخوكم خيري اللي اعطينا باه اعطيهم لنا جاي ذوك باه الاخت صحيح هذا ما جادت به علينا الدنيا كل شيء قدمنا لها جائزة تاعتها. اختنا خديجه كان الاسبوع الجاي ان شاء الله نعطوه الخير تهزوا لها المصحف ان شاء الله باه نقول لكم تنقول لكم الى اللقاء. عز علي فراقكم باش نقعد اسبوع من غير ما نسمعكم. تفضلي سعاد بارك الله فيك. احنا راهو كي تستقبلونا هنا هو احسن هديه. وحاجه اخرى بربي نحب نقولها، اني مره اتصلت معناتها شاركت في البرنامج حسيت بالتراك واني بعيده، لكن هنا الجو نتاعكم الاخوي ما خلانيش نحس بالتراك بالكل. يعني ارحم والديكم وربي يبارك فيكم على الاستضافه الجميله هذه. يعطيك الصحه. باش نقول لك حاجه باش تعرفوها استاذ مصطفى، اني التو عندي 5 سنين واني ما نعرف لذاعة من عام 74 كنت اقدم في برنامج مع صلاح بجيد. التو قبل ما ندخل صالح يقول لي شبيك متغشش واني تراك نزل علي، ورغم البرنامج حاضر كل ومع هذا ديما نحس بالتراك. لاني علاش قلت لك سعاد؟ لان مسؤوليتي يلزمني ما نخليش التراك عند الاخرين. اكيد يعني لازم نبلع عليه التراك كله. ساده المستمعين اللي قال لحد الجاي نهار السبت باش تعيشوا معايا في صفحه الخيه كالعاده، معنا نهار السبت من 11 نص نهار ونهار لحد الجاي. نشكر خيري على المجهود اللي بذله في الضيوف. ونقول لكم نشكر سالي رغم متاعبه ورغم سنة مسكين قاعد يجي ويشارك معنا. صالح كيف فقرات اليوم ما قدمنا لها حتى فقره. نقول لكم الاسبوع الجاي نتلاقى وياكم ومرحبا باهلي كل في نفزاوة. الى اللقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله.